الجزء الثاني. يوسف. كنت أشعر بالهوان والضعف، رأسي يدور وأرى الوجوه من حولي بصعوبة، كف حانية كانت تتحسس جبهتي برفق، تبلل رأسي بالماء وتحرك أصابعها بين خصلات شعري ببطء. سمعت صوتها المرتجف يتمتم بالدعاء كما كانت تفعل أمي. هل هي أمي؟ ناديتها بخفوت: أمي، هذه أنت، هل أنت هنا؟ ردت بنبرة صوت مرتجفة: لا بأس عليك يا ولدي. حاولت أن أعتدل، أن أحرك رأسي لأرى وجهها، لكنني لم أتمكن. صوتها يبدو مختلفا، كانت عيناي مشوشتين. ساعد قوي امتد ليحيط بكتفي، وأجلسني صاحبه بعد أن أسندني على صدره وبدأ يسقيني شرابا كان مذاقه قابضا للغاية. كدت أن ألفظه لكنه قال بحزم شديد: لا بد أن تتناول هذا الشراب، ستهلكك الحمى. فتحت عيني بصعوبة فرأت وجهه. إنه موراي، ذلك الشاب الفتي الذي أنقذني من أسر الأميرة غلاديورس. استعدت وعيي تدريجيا بعد أن تناولت الشراب الدافئ وتمددت وهم حولي. الكل يحدق في وجهي باستغراب، حتى الصغار، حتى الخيول، حتى العصافير فوق أشجار هذا البستان. لن أخبرهم أنني أعرف أسماءهم وتفاصيل حياتهم، بل وسمات كل شخصية منهم وبالتفصيل. فات الأوان ومرت الصدمة الأولى بالنسبة لي، لكنني ما زلت حائرا. هناك الكثير من الألغاز تحتاج لتفسير، قالت العجوز وهي تمسح على جبهتي مرة أخرى بيدها المرتعشة. هل تشعر بتحسن؟ تأملت أخاديد وجهها، تلك التجاعيد التي وقعت بها الأيام على جبهتها بينما تصارع الحياة، فصارت كوردة مدهوسة بها بقايا عطر عتيق. ابتسمت لها، لابد أنها العجوز التي كتبت عنها في رواية. لم أكتب إلا عن عجوز واحدة فقط في رواية من رواياتي، لم أكتب نهاية لتلك الرواية ولم أضع لها عنوانا أيضا، حتى أنني لا أتذكر أنني اخترت لتلك العجوز اسما تبدو هارمة للغاية. تلك التجاعيد ابتلعت ملامحها، قلت وقد شعرت بعطفة تجاهها: أنا بخير. قالت بصوت تصاحبه بحة لطيفة: الحمد لله، سأعد لك حساء شهيا، لدينا خضروات طازجة. قال موراي: الخالة ميسكا تعد حساء لذيذا. ميسكا، أعجبني اسمها، وكأن الله أراد أن يخفف عني فأرسل لي أما حنونة تمنحني عطفها. قالت العجوز وهي تربت على كتفي: لا بد أن تبدل ثيابك يا ولدي، لقد أغرقها عرقك الغزير. قال موراي: سأعيرك بنطالا وقميصا من عندي. ضمنت ياقط معطفي لأستمد منها الدفء وقلت بعصبية لاحظوها جميعا: لا لا لا، لا أستطيع خلع معطفي هذا. قال أحد الحزاورة وكانوا يجلسون بهدوء ويراقبونني بفضول شديد: ليس لديك حذاء، هل أنت فقير؟ لماذا ترتدي هذا الجورب المثقوب؟ ابتسمت واقتربت منه لأمسح على رأسه، وكان له وجه يشي ببراءة شديدة، وقلت له: أتيت إلى المكان هنا فجأة ولم أكن مستعدا للحضور. سألني والفضول يزداد في عينيه: وكيف أتيت؟ قلت شاردا: لا أدري. قال الغلام بحماس شديد: لابد أن هناك صقرا حملك إلى هنا كما حدث للمحاربة التي أتت إلى البستان منذ قليل مع السيد بركات. أي محاربة؟ تلك التي تظن نفسها أميرة وتسير بثوبها المنتفش بالبستان، كانت حافية القدمين عندما رأيناها، تقول إنها فقدت حذاءها في ماء البحر. ضحك الغلام وأشار موراي إلى فتاة تقف ساكنة تراقب الخيول في صمت، وكنا جميعا خلف ظهرها. شعرت بدقات قلبي تتواثب، هرولت تجاهها وكأنني لم أشك من البرد والحمى ولم أفقد الوعي منذ قليل، فأنا أعرفها. صحت باسمها ولم أنتبه لعلو صوتي: حبيبة كمال. انتفضت والتفتت تجاهي، عينان نابهتان وملامح رقيقة، كل جزء منها محبب لقلبي. خفق قلبي وكان لرؤيتها وقع عظيم في نفسي، فقد كان آخر لقاء لنا منذ شهور. طلعتني باستغراب وقالت: أتعرف اسمي واسم أبي؟ ترى مقنا في اندهاش، أنرى وجهها متاهة أفكار الحالكة. ابتسمت وقلت لها: وكيف لا أعرف اسمك؟ لقد التقينا من قبل، ألا تذكرينني؟ سألتني وهي ترنو إلي: أين التقينا؟ بالجامعة في الإسكندرية، ألا تذكريني؟ أنا يوسف. عندما اقتربت مني انسكب ماء الحب فارتوى ظمأ خواطري. حركت رأسها نافية ثم طلعتني بنظرة تعجب فقلت موضحا: التقينا أول مرة منذ عامين، عندما التحقت أنت بكلية العلوم وأتيت تسألين عن طبيعة الدراسة فيها مع أخيك أنس، وأجبتكما. كنت في زيارة لمبنى شؤون الطلبة لأستخرج بعض أوراقي من هناك، ورأيتك بعدها أكثر من مرة لكننا لم نتحدث. رمقتني بنظرة سريعة وهزت كتفيها وقالت: سامحني، لا أذكر أي شيء عن هذا، لا أذكر حتى أنني التقيت بك، وجهك غريب عني. انزلقت تلك العبارة الأخيرة على لسانها فأوجعتني، أحزنني أنها لم تعرفني، حتى أنها لم تتذكر آخر مرة رأيتها فيها. ولكن لماذا هي هنا؟ معقول أن تلك التي تقف أمامي ليست شخصية حبيبة الحقيقية؟ ما كتبته عنها لم يكن أبدا في رواية، لكنه كان في أوراق مبعثرة، مجرد خواطر أكملتها في أحلام يقظتي لأنني أحببتها وتخيلتها خطيبتي ثم زوجتي. لا بد أنني أهذي يا الله. انتشلتني مما غرقت فيه من أفكار وسألتني باهتمام: هل حملك الرمادي إلى هنا؟ ومن هو الرمادي؟ الصقر. أي صقر؟ صمتت برهة، بدت لي قلقة للغاية. مسحت وجهها بكفيها وسألتني: هل تعرف اسم الكتاب الذي اختارك لتدافع عنه؟ أي كتاب؟ سألتني والدهشة تسكن مقلتيها. ألم تظهر لك علامة؟ أي علامة؟ رقم ما أو حرف مميز؟ لا. وماذا عنك؟ هل أحضرك صقر ما؟ نعم، قطرة الدمع، وعلامتي هي رقم 4 بالنوبية. أتقصدين كيمسو؟ أنت تعلم إذن عن اللغة النوبية؟ أعرف قدرا لا بأس به، فقد قرأت عنها وكتبت أيضا عنها، ولكن لم يظهر لي أي علامة ولا حملني صقر ما. إذن كيف أتيت إلى هنا؟ لولا ملابسك وما أخبرنا به الفتى موراي وعلمك باسم أبي وأخي وما أدرسه ما صدقت أنك محارب. أنت أيضا تقولين عني أنني محارب؟ صدقوني لست بمحارب. ما السر وراء تلك الكلمة؟ سحبت نفسا عميقا وصمتت حتى ظننتها لن تتكلم، وأخيرا قالت: سأخبرك، ولكن أولا أخبرني بما حدث لك بالتفصيل. بدأت أقص عليها ما حدث وما كنت أفعله قبلها، وكيف أنني أعيش الآن في عالم روايات التي لم أكتب لها نهايات، وأنني الآن أرى الشخوص تختلف أحيانا وتنتقل من مكان لآخر، وأن موراي هذا كان طفلا نوبيا عندما كتبت عنه، والآن صار في 17 من عمره. وأخبرتها عن قلعة الديجور والأميرة دي غلاديولس. لم تقاطعني وكانت تنصت إلي باهتمام شديد، وكنت أقتنص نظرة من آن لآخر لعينيها الرائعتين. يا إلهي، أنا أتحدث الآن مع الفتاة التي أحبها. وفور أن انتهيت من سرد ما حدث لي باختصار، بدا عليها الضيق الشديد وهي تقول: لقد أوقعتنا في ورطة. وكأنها سكبت على رأسي للتو معينا من الماء البارد. كانت مبهوتة بشكل جعلني عاجزا عن النطق للحظة. سألتها في حرج: أي ورطة؟ قالت بتوتر وهي تفرك يديها: أنت الكاتب وأنت هنا ولا توجد نهايات. أنت نفسك لا تعرف ما سيحدث مستقبلا. لو كانت لرواياتك نهايات لكان حالنا أفضل ولسهل الأمر علينا. شعرت بالضيق وسألتها: ولماذا أنت مستاء؟ رفعت عينيها في انزعاج وقالت: لأن هذا العالم هنا من صنع أفكارك، أنت الذي كتبته، إذن أنت سبب في هذا المأزق لأنك لم تكمل أيا من رواياتك. شعرت بالتشتت، بالكاد بدأت أستوعب أنني في عالم غريب وكأنني قفزت نحو بحر يموج بين دفتي كتاب. والآن تلومني الفتاة التي أحببتها على ما كتبته وما لم أكتبه. خرجت عن شعوري فقلت: كل هذا وهم، أنت خيال، وكل ما هنا خيال. أنا أحلم أو أهلوس بسبب ارتفاع حرارتي، سأستيقظ حتما في لحظة ما. سرت مبتعدا عنها فلحقتني وقالت وما زال الغضب باديا على محياها: وهؤلاء كيف سنتعامل معهم؟ والصراع الذي سيظهر حتما في لحظاتنا القادمة، وكتابك إيجدور الذي استدعاني لأدافع عما فيه من قيم أو لينقذ أحدهم من خطر ما. تذكرت الآن أن الأميرة غلاديولس سألتني عنه، فقاطعتها قائلا: لم أكتب كتابا ولا رواية بعنوان إيجدور. كيف هذا؟ آخر ما كتبته رواية بعنوان دروب أوبال ولم أكتب لها نهاية. قالت بحنق شديد جعلني أشعر بالحرج الشديد: لماذا لم تكتب نهاية؟ كيف تفعل هذا؟ هذا إهمال. ران علينا صمت للحظات. طعنتني كلماتها، أحزنني غضبها الشديد مني، طارت فيها نظرة من نظراتي فاختلج قلبي وتمتمت متلعثما: أستطيع أن أخبرك بأسرار هؤلاء، أنا أعرفهم حتى الخيول. حركت يدها وأومأت تستوقفني، ثم هزت رأسها وتنفست بعمق وقالت: بالتأكيد تعرف لأنك المؤلف، ولكنك للأسف لم تتم عملا كاملا وسأبقى عالقا هنا بسببك، فلا يوجد ما كتب لأسترده. ثم صمتت للحظات تجمعت فيها دموع خرساء بين أهدابها، أمسكتها بانضباط وقالت: ربما لا علاقة تربط بيننا، أقصد بين كتابينا، سأبحث غدا عن قطرة الدمع في الغابة، يبدو أن مهامنا مختلفة تماما. صحت بهلع: لا، لا تدخل الغابة وحدك. ولم لا؟ لأنني أعرف عنها ما لا تعرفينه، تلك الغابة خطرة. نسيت أنني الكاتب، لم أنسى أنك الكاتب، لكنني لم أنسى أن الله معي. أنت وحدك في مملكة غريبة، لن يضيعني الله أبدا. ولكن، قالت ويداها الرقيقتان ترتجفان، لا شأن لك بما سأفعله، وعلى العموم الكتب حية، تتنفس، تعيش، تشعر بنا. هكذا قال جدي، سيدلني الكتاب على طريق، فقد كان جدي هنا من قبل. سألتها راجيا أن تزول غضبتها وتستمر في حديثها معي. جدك؟ وماذا أخبرك جدك؟ غصت في نفسها مفكرة، وعندما هدأت قليلا بدأت تتحدث، وكنت أذوب مع كل كلمة تخرج من فمها. وحتى عندما أشحت بنظري عنها دلف صوتها بنبرته المميزة، فاخترق شغاف قلبي. يبدو أنني سأتعذب طوال الوقت، أخبرتني باختصار عن قصة الأمير النبي أواوة ومكتبة جدها بالفيوم وحراس المكتبة العظمى وعن دورها كمحاربة وعن جدها وأبيها وأخيها. يبدو أنها من عائلة تعشق القراءة. تذكرت كيف كنت أراها دوما بالجامعة ورأسها يغطس بين دفتي كتاب أخرجت من حقيبتها كتاب أيجدور، قلبته بين يدي متعجبا من خلو صفحاته من الكلمات. لم أعرف معنى عنوانه رغم معرفتي ببعض الكلمات النوبية. أخبرتني حبيبة أن الكلمة تعني أنقذيني. ترى من يطلب العون منها؟ ليتها تصدق أنني أنا من يطلب العون منها، فقلبي يتلظى. رفعت سبابتها وحركتها في الهواء ونبهت علي ألا أتحدث عن كتابها مع أحد، كانت تخشى أن يسرق منها. أمسكت بالخنجر الذي كان معها وجربنا معا أن نحركه في الهواء ولم يحدث شيء. لم تظهر تلك الفجوات التي أخبرها أخوها أنس عنها. رأيت القلادة وأخبرتها أنني التقيت بالفعل بأحد المجاهيم وبدأت شيئا فشيئا أستوعب الأمر. ران علينا صمت مهيب للحظات وكنا نحملق في أهل البستان وهم يتحركون هنا وهناك، تلك الشخوص المكتوبة والتي صارت الآن حية بقدرة الله وتتنفس أمامنا. قطعت حبيبة صمتها وقالت بنبرة لطيفة ومهذبة: آسفة، كنت حادة معك. ترنحت أعطافي فتمتمت قائلا: لا عليك. كانت ترتدي ثوبا رائعا وكأنها كانت في مناسبة أو احتفال، فشعرت برجيف في صدري. هل يعقل أن يكون هذا ثوب خطبتها؟ لم ألاحظ زينة وهي لا تضع مساحيقا لتجميل على وجهها. نعم لا توجد، أو ربما هناك. بدأت أشك فالتفت إليها لأخطف نظرة لوجهها. حسنا لا توجد مساحيق. عدت وتأمل طرف ثوبها وهو يتأرجح كلما حركته نسمات الهواء. لماذا ثوبها منتفش بتلك الطريقة؟ لم أرها ترتدي ملابسا تشبه تلك من قبل. خطفت نظرة أخرى ليدها بحثا عن خاتم للخطبة فلم أجد، فاطمأن قلبي. سألتها على استحياء: هل كنت في حفل ما عندما أحضرتك قطرة الدمع؟ نعم، حفل زفاف. شعرت بقلبي يهوي ثم انتبهت للون ثوبها السماوي فهدأت رجفات قلبي. فليس هناك ثوب زفاف سماوي اللون، سألتها بارتباك. زفاف من؟ أخي أنس. انفرجت أساريري فقلت مبتهجا: مبارك، شكرا لك. ثم قالت: هناك شيء ما وددت أن أسألك عنه. ما هو يا آنسة حبيبة؟ هكذا ناديتها آنسة حبيبة، فقد ثقل علي في تلك اللحظة أن أناديها باسمها مجردا، لأنني كنت أشعر وبعد حديثنا هذا أنني لو ناديتها باسمها مجردا سأصفها ولا أسميها، فهي الحبيبة، فكيف سأكررها؟ يا حبيبة يا حبيبة. وكانت لا تعلم عما يعتمل في صدري وما مر بي خلال العامين الماضيين عندما كنت أراقبها من بعيد. أحبها في صمت، والحب يتغلغل في قلبي ويقتات على نفسي، فحالتي المادية لا تسمح بخطبة أي فتاة، وها هي لا تتذكرني أصلا، والآن هي غاضبة مني للغاية وتراني شخصا مهملا وفاشلا لا يتم أعماله ويتركها مبتورة. في تلك اللحظة اقترب موراي ودعانا لتناول الطعام معهم. سرنا خلفه ورجيف قلبي يزيد، كانت يداي ترتعشان في جيب معطف البالي. أنا أسير بجوار الفتاة التي أحبها في عالم عجيب وغريب، أستطيع أن أختطفها وأفر بها فوق صهوة جواد من تلك الخيول كالمجنون. سأجبرها أن تحبني، نعم سأجبرها، ولماذا لا أفعل؟ لا أدري، ليتني أستطيع. عطست مرة أخرى فأوجعتني ضلوعي. قالت حبيبة دون أن تلتفت: يرحمك الله، يبدو أن البرد يشتد عليك، تبدو مرهقا للغاية. ترنحت أعطافي بشعور جميل، لا أدري لماذا، ربما لأنها تهتم، أقصد أو لأنها قالت شيئا ما عني وحسب. انحنيت فرأيت جورب المثقوب في حالة بائسة وأصابع قدمي تطل جميعها من الثقب وكأنها تطالعني بسخرية. اختلطت الأتربة بالدماء. لماذا أشعر الآن أنني فقير مسكين وأن معطفي واسع للغاية؟ صارت أكمامه قذرة بعد تلك الليلة التي قضيتها في سجن القلعة. تحسست شعر رأسي فوجدته ملبدا بعد أن أغرقوه بالماء لإفاقتي عندما فقدت الوعي بالبستان. لابد أنني الآن أشبه رجلا قام من قبره للتو. يا لحظ التعيس، في أول فرصة أستطيع أن أتحدث إلى الفتاة التي أحبها وحدنا أكون بتلك الهيئة المزرعة. أنا أشبه خيال المآتة. انضممنا إليهم لنتناول الطعام. لم أشعر بمذاق أي شيء في فمي، ما زلت أشعر بالمرض. فور أن انتهينا من تناول الطعام خلعت معطفي لأنظف أكمامه وطلبت من موراي أن يساعدني لأزيل عن ملابسي وبدني الأوساخ. فبدأ يصب الماء على رأسي بينما يسألني: هل تستطيع أنت أو تلك المحاربة أن تدلاني على مكان أبي؟ أعرف أنكما لستما من العرافين، لكنني سمعت أن المحاربين يعرفون الكثير وأن لهم شأنا عظيما. هكذا يقولون في قرية الدحنون. لابد أنك تعرف لقب عائلتي على الأقل، أليس كذلك يا سيدي؟ رفعت رأسي والماء يقطر منه، فالتقت عيناي بعينيه. لا أدري لماذا يختف هذا الشاب قلبي، أشعر أنني مسؤول عنه وكأنه شقيق صغير لي. قلت هامسا له: لا تنادني بسيدي، لست سيدا لأحد. أما رأيت جورب الممزق ومعطف البالي؟ رفعت قدمي لأريه أصابع البارزة من ثقب الجورب وحركتها، فضحك موراي وأشرق وجهه وابتهجت لضحكاته البريئة. قلت محاولا بث الأمل في نفسه: سأساعدك في البحث عن أبيك، لابد أنك تشتاق إليه، تشتاق لرائحته وحضنه الدافئ. أنت حتى لا تزال تذكر رائحة الحبال المالحة وشباك الصيد الممتلئة بفواكه البحر والسمك. فغرفاه وقال بذهول: وكيف عرفت؟ من أخبرك؟ هل أخبرك ذلك الجني الذي رأيته في قلعة الديجور والذي أحضرك إلى هنا؟ رسمت على وجهي علامة الخبير وقلت له: لا، لكنني أقرأ أفكارك يا فتى. ارتبك موراي قليلا وجال بنظراته في المكان، ثم سكب فجأة الكثير من الماء على معطف الذي كنت أغسل أكمامه فقط، فابتل بأكمله وأغرق رأسي بباقي الماء وأنا جالس أمامه، وكان الماء باردا فاقشعر بدني وصحت قائلا: ماذا تفعل يا موراي؟ قال بثقة: لو كنت حقا تقرأ أفكاري لعرفت ما سأفعله قبل أن أفعل. أنت لا تقرأ أفكاري يا سيد يوسف. ابتلت منامتي الصوفية، فبرزت عظام كتفي والتصق شعر المبتل بوجهي، وكان طويلا لأنني لم أحلقه منذ شهور، حيث كنت أحبس نفسي بمنزلي لأكتب. رفعت رأسي ببطء ونظرت إلى عينيه، فضحك بعفوية عندما شاهدني بهذا الشكل. فدسست المعطف بالكامل في الوعاء. اضطررت بعد هذا لاستعارة بعضا من ملابسه وارتديتها حتى تجف ملابسي. عقصت شعري برباط كتاني وارتديت حذاء غريبا من الجلد، وتمنطقت بحزام عريض فقد كان بنطال موراي واسعا وفضفاضا. كنت أسير تجاهها عندما رأيتها تكتم ضحكاتها، وكان الغضب الذي كان قد راودني من كلامها القاسي عن عدم إتمامي لرواياتي لا يزال عالقا بنفسي. سألتها بعصبية وأنا أقترب: لماذا تضحكين يا أنسة حبيبة؟ لا شيء، قالت العجوز مسكة وعلى شفتيها ترتجف ابتسامة. تبدو أنحث بدون معطفك، لماذا ترتدي معطفا باليا بهذا الشكل؟ كنت أرتديه في البيت وأنا وحدي، كنت أشعر بالبرد. قال موراي وهو يميل برأسه ساخرا: وما سر الجورب المثقوب؟ في الحقيقة لم أكن مستعدا عندما نقلت فجأة إلى هنا، لدي ملابس أفضل من تلك، ملابس أنيقة جدا صدقوني، لكنني أحب هذا المعطف وهذا الجورب. قال السيد بركات وقد كان يراقبنا في صمت: بعض الأمان يكمن في التفاصيل الصغيرة. ابتسمت وقد كانت تلك كلماتي التي نقشتها بيدي على صفحات روايات من رواياتي. نعم، بعض الأمان يكمن في تفاصيل صغيرة وأشياء تافهة لا قيمة لها، لكنها اكتسبت قيمتها ممن لامسوها وحملوها وارتدوها أو استعملوها أو أهدوها لنا، وربما لموقف مر بنا وهي حاضرة فصرنا نشعر بالأمان عند حضورها. ذلك القميص الذي كنت أصر على اجتياز اختباراتي به، لأن أول مرة أرتديه فيها وفقت في اختباري فأصبحت أستبشر به. الفنجان الذي ما زلت أتناول قهوتي فيه رغم الكسر الصغير الذي أصاب حافته هو المفضل عندي. رائحة القرفة التي تشعرني بالسعادة، لأن رائحة البيت كانت تعبق بها عندما تخبز أمي كعكتها المميزة. أول رواية أهداها لخالي وأنا صغير ما زالت هي الأفضل، لأنني قرأتها بحماس وفرحة. الجائزة التي أعطتها لي معلمة اللغة الإنجليزية وأنا في الصف الرابع الابتدائي ما زلت أحتفظ بها حتى الآن، لأنها من معلمة الحنونة. الحجر الملون الذي ما زلت أحتفظ به منذ صغري لأنني كنت أظنه مميزا. الزهرة التي قطفتها حبيبة وتركتها على المقعد في حديقة الجامعة وانصرفت مع رفقاتها، فهرولت أحملها وجففتها بين صفحات كتاب قديم بمكتبتي تذكرني بها رغم أنها لا تتذكرني. قطع السيد بركات شرودي قائلا: أخبرنا موراي كيف أحضرك المجاهيم فجأة من بيتك بأمر الأميرة غلاديولوس، يستطيعون فعل هذا في لمحة عين قبل أن يرتد إليها طرفها. شعرت بغصة في حلقي، فقد مررت بلحظات قاسية أثناء انتقالي من غرفتي بالإسكندرية إلى المملكة هنا، والتي أخبرتني حبيبة أن اسمها مملكة البلاغة. سألت السيد بركات: الملك كرشاب يحكم المملكة هنا أليس كذلك؟ لا. ماذا إن لم يكن هو؟ فمن الحاكم؟ أخوه الأصغر. كيف هذا؟ ألم يوصي أبوهما بشيء قبل وفاته؟ لا. ازدادت حيرتي، فلم يكن هذا ما كتبته في روايتي عنهما. عدت أسأل بفضول شديد: هل تعرفون أين اختفت الأميرة هيدرانجيا؟ قال موراي والذي كان ينصت إلينا باهتمام شديد: ومن هي هيدرانجيا؟ لم يجبني أحد، فاستأذنت منهم وابتعدت عنهم وكنت في غاية الحيرة. بدأت كعادتي عندما أفكر في كتاباتي أسير ذهابا وإيابا، نسيت أنهم حولي، حلقت في سماء الخاصة أفتش جعبتي، أسبر أغوار عقلي أحاول أن أتذكر تفاصيل روايتي. لم أشعر بنفسي إلا عندما نادتني حبيبة عدة مرات، فاخترق صوتها المحبب لنفسي حجاب لا شعور الذي كنت ألوذ به باحثا عن الحقيقة. حبيبة، كانت حبيبة قد اطمأنت عندما وجدت يوسف بالبستان، فوجود شخص آخر من عالمها جعلها تشعر ببعض الألفة، وكان مهذبا خفيفا وكأنه يطفو بجانبها وهي على وشك الغرق في هذا العالم كجذع شجرة تتشبث به للنجاة. ورغم سخطها عليه لأنه لم يكتب نهايات لرواياته، فقد استأنست بوجوده، ليست وحدها هنا على الأقل، وهذا أفضل حتى تلتقي بقطرة الدمع مرة أخرى. ذلك الحديث القصير الذي دار بين يوسف والسيد بركات ثم رد فعل يوسف بعدها جعلها تشعر ببعض القلق. قررت أن تسأله عن سبب عصبيته الشديدة فجأة، حتى أنه جذب المعطف المغسول من فوق الأحبال وارتداه وهو مبتل. كانت عيناه مفتوحتين يحدق أمامه ويبدو وكأنه لا يرى بهما. نادته عدة مرات ولم يجبها، وقفت تتأمله وقد بدت ملامحه بوضوح بعد أن غسل وجهه وقص شعره الطويل خلف رأسه. كانت تتأمله، هو يروق لها ولكنه يبدو غريبا، غريبا جدا. ألا يكفي أنه لم يكمل كتابة رواية أبدا؟ تعجبت من حالها، لم يكن التحديق بوجه شاب من طباعها، اكتسحها شعور جارف بالذنب لن تعود للتحديق. حاولت أن تتذكر هل رأته من قبل أو التقت به كما يزعم، لكنها لن تتذكر وجهه. لم يكن يوسف شديد الوسامة لكنه لطيف، هو شاب طويل القامة وقمحي البشرة، له ملامح مريحة ونظرة دافئة منحته جاذبية خاصة، عيناه السوداوين والواسعتين تنبئ عن شخصية عميقة التفكير. بالتأكيد هو خيالي جدا، فهو كاتب ولابد أنه مجنون إلى حد ما، هكذا يصفون الكتاب. داهمته موجة سعال شديدة أخرجته من شروده عنوة، فاقتربت حبيبة ونادته مرة أخرى فانتبه أخيرا لوجودها، وبعد أن هدأ سعاله سألته بتعجب، لما ارتديت معطفك؟ ما زال مبتلا. افتر فمه عن ابتسامة خفيفة ورد بعفوية، لا أشعر بالأمان إلا وأنا أرتديه، ولن أستطيع التفكير إلا إذا شعرت بالأمان. أشاحت بعينيها متعجبة من أمره، فأسرع يوضح، عفوا يا أنسة حبيبة، ربما تظنين أنني مريض نفسي أو مجنون، لكنني بالفعل لا أستطيع التركيز عندما أفكر في أحداث رواياتي إلا وأنا أرتدي هذا المعطف. ثم عاد لسيره وقال بعد أن عقد ذراعيه خلف ظهره، وأيضا كنت أذاكر دروسي وأستعد لامتحاناتي وأنا أرتديه. لاح شبح ابتسامة رقيقة على شفتيها وسألت، هل الكتابة تسبب الجنون؟ هز كتفيه قائلا، أحيانا كما ترين. كيف تشعر عندما تكتب؟ أشعر أنني أحلق في السماء، أتنفس الكلمات، أسبح في بحر من الخيال. لمعت عيناه بشغف، رفع عينيه نحو السماء وأردف قائلا، أرحل إلى أي زمان وأنتقل إلى أي مكان مع من أحب. قالت بلطف، إذن لا تتوقف عن التحليق في رحاب الكلمات أبدا. ابتعد عنها مفكرا، فبدأت تتبعه بخطوات سريعة لتجاري خطواته الواسعة، وكان سعيدا بتتبعها له كهرة لطيفة تتبع صاحبها. سألته بفضول، أخبرتني أنك لم تضع نهايات لرواياتك، فلما بدا عليك القلق عندما عرفت أن كرشاب ليس هو الحاكم؟ ومن هي هيدرانجيا التي تسأل عنها؟ قال وهو يحدق في الطريق أمامه وهو يسير، غلاديولس ستلتقي بأمير وستحبه، وهذا الأمير سيقع بحب شقيقتها هيدرانجيا رغم عرجتها التي سببتها لها امرأة حقودة من أتباع والدة غلاديولس عندما كانت هيدرانجيا رضيعة، ألحقت بها الأذى فور ولادتها. المهم، هذا الأمير سيطلب هيدرانجيا لزواج، وبعد الزواج ستنتقم غلاديولس منهما، ستخطف شقيقتها هيدرانجيا وتعذبها لتقتلها. إذن هما شقيقان من الأب فقط؟ نعم. سألته بتلهف، وماذا بعد؟ لا شيء، قالت بضيق. ماذا تعني؟ لم أكمل الرواية، توقفت عند هذا الحد، تركت هيدرانجيا تقاسي العذاب وتوقفت عند هذا المشهد، لم أتمكن من إكمال الكتابة. لماذا؟ هز كتفيه وقال، لا يوجد سبب محدد، تركت الرواية ولم أكملها. لماذا لم تحاول في وقت آخر؟ قال ببساطة، بدأت رواية أخرى. وهل أتممتها؟ قال بتوتر، أخبرتك أنني لم أنهي كتابة أي من رواياتي من قبل، ألا تذكرين؟ قالت بصوت تشوبه رنة حزن، يبدو أن حبل أفكارك قصير في الكتابة. أمسك رأسه بيديه وقال، الأفكار في جمجمتي لا تزال مشوشة، والأحداث هنا تتسلل إلى دماغي المخروم، هذا شيء عصي على الفهم. توقفت حبيبة عن السير خلفه بينما ظل هو على حاله وقد ازداد توتره. كان مستاء لأن صورته بدت لها مهتزة منذ اللحظة الأولى. كان يسير ذهابا وإيابا بين شجرتين اقتربت الترياق منهما ومالت على كتف حبيبه. كان بينهما نوع من الانسجام والتوافق. ربطت حبيبة على عنقها بهدوء. اقترب يوسف وسأل الترياق وهو يشير بسبابته تجاهها: أين صاحبكم من البشر؟ ومن هو سيدكم وزعيمكم ومالككم؟ أنتم خيوله، أنتم خيول الكحيلان. صهلت الترياق وتراجعت خطوتين ووقفت قبالته على من صدرها كرير غريب، ثم قالت: نحن خيول أوبالس، نحن خيول عظيمة، نختار فرساننا بأنفسنا، اتفقنا أن نطرح كل من لا يليق بظهورنا أرضا ولا نلتفت إليه. ابتسم يوسف ساخرا: فهو من كتب تلك الجمل بنفسه؟ اللهم إلا هذا اللقب الغريب أوبالس. سألها باستنكار: من أطلق عليكم هذا اللقب الغريب؟ زعيمنا. نحن لا نعرف عن ماضينا شيئا، نعرف بعضنا البعض فقط. لستم خيول أوبالس؟ ثم أكمل بغضب موجها حديثه للترياق: أنتم عشرة من الخيول، أربعة من الإناث وستة من الذكور، من أصل عربي. أين بقيتكم؟ وأين فارسكم؟ وما الذي فرقكم؟ كيف تعرف عددنا؟ بل وأحفظ أسماءكم وأعرفها جيدا، قالت حبيبة محاولة تهدئته بعد أن لاحظت غضبه وهو يتحدث مع الترياق. أخبرني بأسمائهم ومعانيها من فضلك يا يوسف. ارتبك، لا يدري هل لأنها نادته باسمه أم بسبب طريقتها الرسمية التي كانت تصيبه بالضيق، فهو يتخيلها تحدثه على عكس هذا منذ عامين. يبدو أنه بالغ في أحلام يقظته، وهذا يؤثر عليه الآن بينما يقف أمامها. بدأ يروي لها أسماء الخيول: كنت قد قرأت عن أسماء الخيول عند العرب قبل أن أشرع في الكتابة، فاخترت لهم تلك الأسماء العشرة. البحر هو اسم فرس كان للنبي صلى الله عليه وسلم. حيزوم هو اسم فرس جبرائيل عليه السلام في غزوة بدر. أبهر هو اسم فرس كان لأبي الحكم القيني. أجدل هو اسم فرس لجلاس بن معد يكرب الكندي. المسوم هو اسم فرس لمالك بن الجلاح الجشمي. الجمانة كان اسم فرس لطفيل بن مالك، وكذلك لعامر بن طفيل. والشقراء كان اسم فرس لخالد بن جعفر بن كلاب، ولأسد بن حناءة السليط. والبرق خيل اشتهرت بسرعتها الشديدة، والبيضاء فرس بيضاء سميت هكذا نسبة إلى اللون الأبيض، وهي فرس لقعنب بن عتاب بن الحارث. أما الترياق فكانت من خيل الخزرج المشهورة والمميزة. ثم التفت موجها حديثه إلى الترياق وقال: لستم خيول أوبالس، بل أنتم خيول الكحيلان. سألته حبيبة بفضول: وما الكحيلان؟ نوع أصيل من سلالات الخيول، سميت هذه السلالة بهذا الاسم لجمال عينيها التي تبدو كأنها مكحلة، وتسمى الفرس كحيلة والحصان كحيلان. أتعلمين يا أنسة حبيبة، يضرب العرب المثل بها للدلالة على الأصالة وطيب النسب، فيقال للبنت الطيبة الأصيلة ذات الخلق فلانة كحيلة، وللرجل الأصيل فلان كحيلة. صمت هنيهة وتابع: تماما مثلك يا أنسة حبيبة، فأنت من عائلة كريمة، أنت فتاة كحيلة. قالها واستدار مرتبكا، وكذا حبيبة أشاحت بوجهها خجلا. سألته الترياق التي كانت تتابعهما باهتمام شديد: وما دليل أننا من أصل عربي؟ صفاتكم، ملامحكم، تلك العلامات التي في أجسادكم، اللغة الفصيحة التي تتحدثون بها، وقصتكم، وما قصتنا؟ كان العرب قديما يرسلون خيول السباق في مجموعات، كل مجموعة تتكون من عشرة من الخيول، ويسمى مكان السباق مضمارا، ويضعون في آخر نقطة منه الجائزة على رؤوس قصب الرماح. ومن هنا جاء القول: حاز فلان قصب السبق. نحن إذن كنا في سباق، كنتم مجموعة من الخيول لقبيلة من القبائل التي تسكن صحراء الجزيرة العربية، وكان لزعيم القبيلة ابن شاب يعشق الخيول، كان يهتم بكم، يرعاكم، يحسن إليكم، ويجتهد لتكونوا في أهنأ حال، كان رحيما ورفيقا بكم، شارك بكم في سباق، وفور خروجكم أغار اللصوص على قبيلته، وعندما عاد قاتل بجسارة حتى كل، وبقي وحيدا بعد أن قتلوا أهله وحرقوا الخيام وسبوا النساء ولم يبقى إلا هو. ولما اجتمعوا عليه وغلبوه بالعدد فر وحيدا وركض تحت ستار الليل حتى عثرتم عليه. حمله زعيمكم حيزوم إلى هذا البستان حيث عشتم معه فيه لشهور طويلة معزولين عن العالم. يتحدث إليكم تنصتون إليه ويأنس بكم حتى صرتم تتحدثون بلغة البشر مما أذهله. لكل فرس منكم طباعه الخاصة به، تميز بعضكم بسلوك وصفة محددة تختلف عن الآخرين. سألته حبيبة: وماذا بعد؟ ما الذي حدث؟ لا شيء. ماذا تعني؟ لم أكملها، لم أتم تلك الرواية. وقفت هنا عند هذا المشهد، تركت فارسهم هائما على وجهه في البستان. قالت متململة بضيق: لماذا؟ التفت إليها وقال وهو يهرب بعينيه: جميعنا يمر بلحظات ضعف. شعرت بجمود في عقلي ولم أتمكن من التفكير. يا للخسارة. رماها بنظرة سريعة، لاحظ خيبة الأمل تلوح على وجهها. تصر على تأنيبه بتلميحاتها رغم أنه أخبرها منذ أول حوار لهما أنه لم يتم أيا من رواياته. لا شك أنها تيقنت الآن من أنه كاتب فاشل. حاول أن يتماسك وسألت ترياق: أين باقي الخيول؟ ابتلعتهم الدروب. أي دروب؟ دروب غريبة ظهرت فجأة، كانت معلقة في الهواء، لها بوابات عجيبة، كل واحدة من تلك البوابات تختلف عن الأخريات، لم أرى مثلها من قبل. راودنا شعور غريب ونحن نراقبها وجذبتنا إليها كالمغناطيس. لم نقاوم وتسابقنا ودلفنا فيها، واتفقنا أن يكون الفائز هو أول من يعود من دربه. كنا سبعة وأنا أول من عاد منهم. ومن تبقى منكم في البستان؟ الجمانة والبيضاء والشقراء بأمر من حيزوم. لماذا؟ قال إنه لابد من بقاء الأم والزوجة والابنة هنا ليكون هذا البستان بيتا ووطنا لنا. وماذا وجدت في دربك؟ غابات خضراء كنت أركض فيها باحثة عن رفاقي. طالت هملجتي في رحاب تلك الغابات حتى التقيت بحبيبة وأتيت بها إلى هنا. طلعها بنظرة تشي بالكثير، شرد للحظات ثم فرطت منه شهقة وكأنه اكتشف ما أفزعه للتو. قال وقد أضاءت عيناه: يبدو أن هناك شيئا عجيبا يحدث هنا. سألته حبيبة بفضول شديد: أخبرني ما هو؟ قال دون أن ينظر إليها: ليس الآن. استدار وابتعد عنها لائثا بفقاعة من الصمت، وعاد يتردد بين الشجرتين. ضايقها أن يخفي عنها شيئا ما. كيف يفعل هذا؟ هي تود الآن أن تعرف كل شيء. ابتعدت مع الترياق وسارت تجاه باقي الخيول وهي تتلفت من آن لآخر. كانت تراقب يوسف من بعيد. أخرجت كتاب أي جدور وتفحصته فلم تجد شيئا جديدا على صفحاته. وفجأة حدث ما لم يكن بالحسبان، فقد رأت يوسف يتلاشى أمامها وكأنه يتبخر في الهواء. يوسف من جديد. مررت بما مررت به من قبل، استحال كل شيء غموضا وظلاما، وكأنني غطست في ضباب، وهأنذا أقف بين يدي الأميرة غلاديوليس مرة أخرى وبجوارها أحد المجاهيم، وقد نقلني من البستان حيث كنت أقف مع حبيبة إلى قلعة الديجور قبل أن يرتد إليها طرفها. صفعة قوية من أحد رجالها كانت كافية لتطرحني أرضا، وكنت مشوشا من أثر الحمى التي عاودتني منذ لحظات بينما كنت أسير بين الأشجار بمعطف أبي المبتل الذي ارتديته فوق الملابس التي استعرتها من موراي. شعرت أنني سأفقد وعي. صرخت غلاديوليس بشراسة: أتظن أنك تستطيع الفرار مني؟ ثم أشارت بيدها لذلك المسخ الذي كنت أحملق تجاهه، أبحث عن وجه له أو ملامح أنظر إليها. ظلمة تتحرك تماما كما وصفت حبيبة. تذكرت قلادتها وما قصته من أخبارهم، اختفى بعد أن كرر على غلاديوليس ما قاله من قبل: لا تنسي الوعد فنحن لا ننسى. ومرة أخرى رأيت الخوف يتراقص على صفحة وجهها. رمقتني بنظرة تقطر حقدا وغلا وسألتني: كيف هربت؟ ومن ساعدك؟ حررني غريب ليس من أهل قلعتكم. من هو؟ لا أستطيع كشف أمره، فهو ذو مكانة عظيمة. من هذا؟ أخبرني عنه. أشفقت على موراي، لو أخبرتها عنه ستؤذيه حتما. قلت مراوغا: لولا أنك أسرعت بإحضاري لهنا مرة أخرى لكنت قد تعرفت عليه بشكل أكبر. ما اسمه؟ ومن أي عشيرة هو؟ إنه أمير من أمراء الحزاورة. تلفتت يمينا ويسارا تتأمل وجوه حراسها، توثبت النظرات، الكل يتعجب من الكلمة. كنت أحاول أن أخفي شخصية موراي حتى لا يؤذوه. سألت من حولها إن كانوا يعرفون شيئا عن الحزاورة، لكنهم لم يعرفوهم. عادت تسألني: ومن هم الحزاورة؟ رحت أقول ما يتفتق عنه ذهني محاولا بث الرعب في نفوسهم. قوم أقوياء غريب أمرهم، غلبت قوة أرواحهم قوة أجسادهم، وغلبت قوة أجسادهم قوة أحزانهم. ثابتون كالطود رغم ما ألم بهم من مصائب، غلبوا الحياة بما تميزوا به عن غيرهم. قطعت وشائجهم فوصلوا أنفسهم ببعضهم البعض. لهم زعيم له عينان واسعتان انزوى فيهما ذكاء شديد، بينما انعقد بين حاجبيه غضب جارف ورغبة حارقة في الانتقام من أي شخص يؤذيه. تبرق عيناه وسط الظلمة التي لا يهابها ولا يخشاها. لديهم خيول عجيبة لا تشبه أي خيول أخرى رأيتها في حياتي. لو اقتربت منهم وكنت خيلا لأشفلت منهم، ولو كنت من البشر لأشفلت منهم أيضا. اغتصبت غلاديولوس ابتسامة شاحبة واتجهت بكليتها إلي وسألتني: لماذا؟ ما الذي سيجعلنا نشفل إن اقتربنا من تلك الخيول؟ أمرهم غريب، لابد أن تحسبوا لهم الحساب وتحصنوا قلعتكم. هل تعرف مكانهم؟ وكيف سأعرف أنا غريب عن أرضكم؟ حتى أنك لم تعطيني تلك الفرصة. كنت قد التقيت بهم للتو عندما خطفت فجأة ووجدتني بين يديك. تقبضت عضلات وجهها، طلعتني بنظرة تشيها الريبة. أدركت حينها أنني نجحت في أن أجعل الهواجس تعبث برأسها. في عالم مجنون كهذا لن يفلح إلا شيء مجنون، ولا بد أن أرتجل كما لم أفعل من قبل. ألقوه في السجن وإياكم أن يفلت منكم هذه المرة، قالتها غلاديولوس وهي الساخطة، ثم انصرفت ترفل في ثوبها الفاخر بخيلاء، بينما جروني إلى سجن قلعة الديجور مرة أخرى. حبيبة. هرب الظلام مهتديا بضوء القمر. كانت حبيبة تجلس غارقة في حيرة شديدة. كيف اختفى يوسف فجأة أمام نظريها بتلك الطريقة؟ كانوا جميعا يطالعونها باستغراب، ينتظرون أن تختفي فجأة هي الأخرى. الكثير من الأسئلة الفضولية طرحت عليها من الحزاورة كما يناديهم موراي. صغار كانوا لكنهم ليسوا أبدا بالضعفاء. لاحظت اهتمام موراي بهم وكيف يتخذونه قائدا لهم أو معلما أو ربما أخا كبيرا، وقد حرموا من هذا بفقدهم لأسرهم. استمتعت لحكاية العجوز مسكة عن كل واحد منهم. كانت أعمارهم تتراوح بين 9 و11. رق قلبها لهم وأحزنتها قصة موراي وكيف أنه يبحث عن أبيه منذ أعوام، وكيف أنه كان سببا في عودة الكثير من الغلمان لآبائهم وأمهاتهم. إلا بعضهم لم يجدوا أهاليهم أبدا، فبقوا معه هو والعجوز في تلك البستان. كانت مسكة تثرثر كثيرا وكأنها أخيرا وجدت من ينصت إليها، وكانت حبيبة تجيد الإنصات. أخبرتها أيضا عن قرية الدحنون وكيف أن السيد بركات اشترى هذا البستان من صاحبه الذي كان يهمله ويزهد فيه. وبعد أن أنهت ثاثراتها قالت هامسة: أترين كيف تتجاهلنا رفيف؟ إنها لا تخرج إلينا إلا نادرا، وكأننا أشباح تعيش في البستان. إنها حتى لا ترد السلام. يبدو أنها فتاة لطيفة وحالمة. حالمة؟ إنها مجنونة. لما تقولين هذا؟ تحدثي إليها وراقبيها وستعرفين. إنها مجنونة. قامت العجوز مسكة وتركت حبيبة كحمامة ضالة تاهت بين أشجار البستان. لا تدري هل من الصواب المكوث هنا، أم من الأفضل أن تخرج إلى قرية الدحنون، أم تعود لمكان سقوط قطرة الدمع في الغابة القريبة. فهي لم تلتقي بمن يرشدها أو يدلها على الطريق. عادت تراقب الجميع في صمت. كادت تسأل يوسف عن شيء ما، لكنها لم تتمكن من طرح السؤال عليه، فقد قطعهما موراي حين دعاهما للطعام، ونسيت أن تسأله عندما كان يحدثها هي والترياق. تذكرت الآن كيف كان يوسف شاردا وهو يلوك الطعام في صمت. تلفت تبحث عن موراي لتسأله عن قلعة الديجور التي أخبرها يوسف عنها، وكيف أن موراي يقتحمها من آن لآخر، وأنه أنقذ يوسف لظنه أنه محارب ويستطيع أن يدله على مكان والده. ربما عاد يوسف إلى هناك. لم يكن موراي بالبستان، كان هنا منذ قليل. أين اختفى؟ سارت نحو الخيول، أقبلت الترياق عليها فبدأت تربت على عنقها كالعادة، وسألتها بصوت خافت: أين استنامين يا حبيبة؟ لا أدري، ربما مع السيدة مسكة في غرفتها. فرفيف لم تظهر منذ أن أعطتني الحذاء فور دخولنا للبستان. تصبحين على خير، أرجو ذلك، قالتها حبيبة وهي تراقب الترياق تبتعد عنها. فهي تعلم أنها لن تنام تلك الليلة إلا غرارا، وكيف ستنام وهي في مكان غريب مع أناس لا تأمنهم، وحدها في مملكة لا تعرف عنها شيئا يطمئنها. لا توجد سبيل للعودة لديارها غير استرداد كلمات كتابها الذي اختارها، ولا تجد من يحتضنها ويؤويها كما فعلت الحوراء مع زوجة أخيها مرام عندما أزالت عنها الخوف فور أن استقبلتها عند وصولها لمملكة البلاغة. خرجت من كوخ مسكة وجلست تراقب البستان تحت ضوء القمر الذي كان بهيا يغلفه السحاب المتكاثف. كانت تشعر بالخوف. ظهرت رفيف فجأة أمامها، اقتربت واحتضنتها بذراعيها الرقيقتين فزال عنها الخوف. كان في نظراتها نوع من السلوى والمواساة، وكأنها تقرأ ما تسره حبيبة في نفسها. سألتها حبيبة بلطف: كم عمرك يا رفيف؟ 16 عاما. يبدو أنك تحبين البحر. أعشقه، أليس كريما وودودا ويتحمل الكثير؟ تتحدثين عنه وكأنه من البشر. يكفيني أنه يحمل قلبي وهمي. ثم عقدت رفيف ذراعيها وأردفت قائلة: البحر يا حبيبة، رغم ملوحة مائه فحضنه عذب، يتسع للجميل وللقبيح، وللقوي وللضعيف، لا يفرق بين أي منهم، ولهذا أحبه بزرقته الخلابة وبصوته الساحر وبرائحته الزكية. ثم التفتت اتجاه حبيبة لتطالعها في عينيها مباشرة وأردفت قائلة: ولأنه يكتم أسراري ولا يبوح بها لأحد، وكثيرا ما تلثم أمواجه أقدامي عندما أقف محزونة باكية وكأنها تواسيني. ليتنا كالبحر يا حبيبة، ليتنا نغفر للبشر كما يغفر لهم، يلقون بالقاذورات في مائه فيعيدها إلى الشاطئ برفق، يلفظها على الرمال بلا ضجيج، يسامح بلا لوم ولا عتاب. البحر يحبنا بلا قيد، يتركنا على سجيتنا نتصرف كالأطفال ونحن في حضنه ولا يلومنا. ما أروع البحر، ما أروع هذا الكون. سبحان الله، الكون فينا يا حبيبة ونحن نذوب فيه. أنا البحر والبحر أنا. أنهت رفيف كلماتها وجلست ساكنة تتأمل البستان بعينين دامعتين. شعرت حبيبة أنها تحمل هما كبيرا وحملا ثقيلا. سألتها وقد رقت لحالها: أين أمك؟ رحلت. منذ متى؟ منذ فترة وجيزة. هل؟ قطعتها رفيف بصوت مرتجف وقالت: ستعود قريبا إن شاء الله. أردت حبيبة أن تخفف عنها فقالت: كوني قوية حتى تعود. لاحت على شفتي رفيف ابتسامة ساخرة وقالت لها: أبدو ضعيفة هشة، أليس كذلك؟ بلى. وقفت رفيف فجأة ومدت يدها تجاه حبيبة وقالت وهي ترسم ابتسامة على شفتيها: هيا بنا، ستبيتين معي بغرفتي يا صديقتي المحاربة، سأعيرك ثيابا تناسبك. نعم أرجوك، فأنا أتعذب وأنا أسير هنا بهذا الثوب المنتفش، أنا أكرهه. ضحكت وسارت حبيبة معها، وقد أثارت كلمة الصديقة التي قالتها لها رفيف شجونها، طالما تمنت أن يكون لها صديقة تؤنسها. يوسف، ظلام يموج في ظلام. عندما ألقوني في تلك الزنزانة زحفت حتى وصلت إلى جدار رطب، تحسسته بيدي وأسنت ظهري إليه. كنت أشعر أن هناك شخصا آخر قريبا مني، سمعت أنفاسه المنتظمة وهو نائم، شممت رائحة عرقه وثيابه. ترى هل هو لص سارق أو مجرم قاتل، وهل سأسلم من أذاه؟ كنت أرتجف، لا أدري أم من الحمى أم مما أتذكر أنني كتبته عن تلك الزنازين في الرواية. ويا ليتني ما كتبته. الجلد بالأصوات حتى تتمزق الجلود، خلع الأظافر، خمش الوجوه، سكب الماء المغلي على الأطراف، القتل البطيء بتعليق المسجون من قدميه وجرحه لتسيل الدماء منه ويموت بالتدريج، الحبس مع جثث ميتة حتى تتفسخ ويخرج منها الدود. تسارعت أنفاسي ثم أوجعتني رأسي وعاودتني نوبة السعال مرة أخرى. شق صوته الرخيم الظلام حولي فصعقني وهو يسأل: من هناك؟ أنا وليمة الموت وخيبة الأيام. ماذا؟ لا عليك، اسمي يوسف. لماذا أنت هنا؟ هل ارتكبت جرما ما؟ يبدو أنني أتيت في رحلة كبرى وسأذهب إلى كل الأماكن. كلامك غريب. لا عليك، فأنا مرهق ومتعب جدا، وكلنا كذلك. أنا مرهق من الدنيا، متعب من محاولاتي الفاشلة، مللت من التنقيب عن الأمل في ركام البؤس الذي أعيشه. أعانك الله وأراح قلبك. مرت لحظة صمت ثقيلة قال بعدها: هل أنت مريض بذات الرئة؟ وكيف عرفت؟ أنفاسك متسارعة وصوت سعالك يشي بعلة في صدرك. نعم أنا مريض ورأسي تؤلمني. لا تطمع هنا في جرعة دواء أو حتى شربة ماء. كنت أسأله عن اسمه لكنه باغتني بسؤاله: هل تمت محاكمتك؟ لا، كنت أجيبه وأنا أنتظر أن يقبض على عنقي فجأة أو يطعنني بخنجر في صدري، لكن صوته وصلني بائسا منكسرا هذه المرة وهو يقول: سيعذبونك ويسألونك عن كتاب، ولن تجيب لأنك لا تعرف عن أي شيء يتحدث هذا الكتاب، ولن تعرف أين هو، لكنهم سيعذبونك لتعترف. شعرت بنبرة يأس في صوته، سألته قائلا: هل أنت كاتب؟ لا. إذن أنت محارب؟ قال متعجبا: حتى أنت أيها الغريب أتكرر ما يقولونه، بل أسألك. قال بعد صمت قصير: لست محاربا بالصفة التي يصفونها، لكنني محارب بسيفي وعلى صهوة جوادي. على كل حال مرحبا بك يا أخ العرب، لم أسعد في حياتي بكلمة كما سعدت بتلك الكلمات. أنا أعرف من يكررها دوما، أعرفه، سألته في الحال: ما اسمك؟ عبيدة. فضحكت كما لم أفعل منذ ساعات، حتى أنني شعرت ببلاهة. قلت متلهفا: أين أنت؟ كيف أصل إليك يا عبيدة؟ كنت متحمسا لرؤية وجهه، أنا أعرفه، أعرف هذا الشاب جيدا. أجابني بصوته الهادئ قائلا: أثبت مكانك، سأستند إلى الجدار وأتحرك حتى أصل إليك. سمعت صوته وهو ينتقل من مكانه، انتظرت بتلهف حتى وصل إلى مكاني. اصطدمت قدمه بيدي فجلس بجواري، ربط على يدي وتصافحنا وسط الظلام. الآن أنا أجلس بجوار الفارس الذي فجع في أهله وعشيرته، ولم يبق له إلا خيوله العشرة، خيول الكحلان. قرية الدحنون. حبيبة. قررت حبيبة الذهاب إلى قرية الدحنون، لا بد أن تخرج من البستان، لعلها تلتقي بأي علامة أو دليل أو صلة بحراس المكتبة، وهي لا تعلم متى سيظهر يوسف مرة أخرى، وربما لن يظهر أبدا، لعله عاد إلى غرفته حيث كان. خرجت مع السيد بركات بعد أن أعارتها رفيف قميصا واسعا عن نابي اللون، له أكمام واسعة، ارتدته حبيبة على بنطال حنطي واسع، كان القميص يصل إلى ما بعد ركبتيها. سارت هرويل فيه بينما وقفت رفيف تقهقه وهي تراقبها من بعيد، وهي تسير مع بركات. كانت رفيف سعيدة لأنها أعارت حبيبة شيئا ما كان يخص عزيزا عليها، وكانت تحتفظ به، وكانت مسكة تراقبهم من أمام كوخها. بعد أن انصرف فتحت رفيف باب البيت فجأة وهرولت خارج البستان، لابد أنها ستذهب لشاطئ البحر كعادتها. همست مسكة قائلة والقلق يطفح على وجهها: فتاة مجنونة. دلفت العجوز إلى كوخها البسيط لتبدأ إعداد إفطار ما بقي من الحزاورة، فموراي يعمل باستمرار على إعادتهم لذويهم، وقد خرج مبكرا ولم يخبرها إلى أين. كانت قرية الدحنون غريبة الشكل، زهور خد العذراء الحمراء اللون أو زهور الدحنون كما يطلق البعض عليها، تحيطها من كل صوب، حول البيوت، في البساتين، في الطرقات، على رؤوس الصغيرات وهن يركضن هنا وهناك، وفي باقات يبيعها رجل بدين يطوف وهو يجر عربة خشبية ممتلئة بها، وعلى الجانبين علقت الكثير من العقود المصنوعة من تلك الزهرة. شعرت حبيبة بالبهجة وهي ترى اللون الأحمر في كل مكان، قالت باسمة: ما أروع تلك الزهور، لماذا لم تشتري بيتا بالقرية وتسكن هنا يا سيد بركات؟ لماذا تركت مكانا مبهجا كهذا المكان؟ التفت إليها بركات بينما كان يتكئ على عصاه ويسير ببطء وقال: لا تحكمي على شيء من مظهره الخارجي فقط. قالت وما زالت البهجة على محياها: الزهور زهور والجمال جمال، سبحان الله، لونها جميل جدا. قال وفي عينيه نظرة لامعة كالبلور: الزينة الجميلة قد تخفي قبحا عظيما. أتقصد الناس؟ هم الآن أمام عينك قشور يا ابنتي، وخلف تلك القشور جوهر لن تعرفيه إلا بعد الاختلاط بهم. صحيح، جوهر الإنسان لا يعرف إلا بالمعاشرة أو بالماضي. ماضينا أحيانا يخبرنا عن جزء منا يا ابنتي، ولا ينفي هذا أن البعض يتغير إلى الضد وينضج فيتخلى عن سقاطته أو يتوب فيغتسل من ذنوبه. تذكري هذا جيدا يا ابنتي. ابتسمت قائلة: لكنني أرى الناس هنا طيبين، وجوههم حسنة ومريحة، وثيابهم أنيقة، وتلك القبعات على رؤوس البعض تعجبني جدا، البعض يرتدون أقنعة. ماذا تقصد؟ يتصنعون، يلبسون أقنعة نظيفة، وخلف تلك الأقنعة قد تكون هناك عقول قذرة. تعجبت حبيبة من كلام السيد بركات الفلسفي الذي يبدو كالألغاز، لم تعلق على آخر كلماته، لكنها لاحظت ضيقه الشديد. سارت في صمت بجواره، كانت تراقب وجوه الناس بفضول، ملابسهم، نوافذهم، الرايات التي فوق بعض بيوت القرية، العلامات الغريبة المرسومة على الجدران. وصل أخيرا إلى السوق، انشغل السيد بركات عنها بتجارته ودكانه الواسع، كان لديه الكثير من الأعمال. لاحظ من بعيد أنها تحاول أن تبتعد فأسرع نحوها وهمس قائلا: احذري يا ابنتي من سكان القرية، انتظريني حتى أنتهي من أعمالي وسأتجول معك، لا تبتعدي أرجوك. هزت رأسها موافقة وبدأت تتجول في شوارع القرية، وكانت تعود من أن لآخر ليراها بركات فتشير إليه ويشير إليها. وسط الزحام ظهر أمامها أحد الحزاورة، وقف يطالعها وعلى وجهه ابتسامة ماكرة وكأنه يستفزها لتركض خلفه، لكنها تذكرت تحذير السيد بركات، التفتت فإذا بالغلام وقد اختفى وكأنه تبخر في الهواء. عادت إلى حيث كان بركات ينتظرها، طمأنها أن كل الحزاورة يعرفون طريق العودة للبستان وأنه ليس هناك داع للقلق. مضى النهار سريعا وعادا للبستان، ما زال يوسف غائبا والكل في قلق عليه. يوسف. وأخيرا أضاءوا شعل النار فأضاءت الزنزانة. رأيت وجه عبيدة وكنت متشوقا لهذا بالفعل. كان عبيدة في 25 من عمره، تماما مثلي، عضلات صدره البارزة وذراعاه المفتولان ولحيته الكثيفة وبشرته التي دبغتها شمس الصحراء وخشونته البادية في حركاته ولفتاته جعلته يبدو أكبر مني عمرا. تحدثنا كثيرا عن قبيلته وأشقائه وعن حياته في البادية. كان فارسا بارعا يتقن المبارزة بالسيف والطعن بالرمح والركض بالخيول والكر والفر والهجوم واتقاء الضربات. وأخبرني أنه أعجب بفتاة من قبيلة أخرى، ولما أخبرها برغبته في الزواج منها ورأت منه إقبالا عليها استغلت هذا وخدعته، فقد كانت تحب ابن عمها وأرادت أن تثير غيرته عن طريق عبيدة. غدرت به وشكته لأبيها وعمها، فنبشت الخلافات بين القبيلتين، تكرر الخطأ من هنا ومن هناك وتعقدت الأمور، وكان قومها غلاظا شدادا قساة القلوب وفيهم آثار جاهلية. ومرت الأيام، خرج يوما خلف خيوله التي كانت في سباق وعاد ليجد قبيلته ما بين مذبوحين ومطعونين ومحروقين، وأما النساء فسبيت والأموال سرقت أبادوها، ولم يبق له إلا الخيول التي نجحت في الفرار والتفت حوله عندما رأته فمضى بها في الصحراء حتى وصل إلى بستان. كنت منصت إليه وأنا أعرف كل تلك التفاصيل، لكنني تركته يحكيها بطريقته. وعندما انتهى قلت له: أما أنا فأعمل كاتبا، أكتب قصصا وروايات، حتى أنني كتبت عنك. عني؟ نعم عنك، كيف وهذا أول لقاء لنا؟ هذا شيء عصي على الفهم، لكنني لا أكذب. إذن فاجعل عبيد الذي كتبت عنه عزيزا ولا تقره مثلي، ولا تجعل نهايته كنهايتي، وحيدا مهانا بلا عشيرة. لكنك لست مهانا يا صديقي، أنت فارس مقدام. بل أنا جبان، لقد فررت من لقاء أعدائي. لأنك كنت وحدك، والكثرة تغلب الشجاعة. كان علي أن أبارزهم حتى الموت وإن كنت وحدي، لكن حزني وقهري على والدي وأشقائي قصم ظهري. ليتني ما كتبت هذا. ماذا تقول؟ لا شيء، أقصد سأفعل يا عبيدة، سأجعل بطل روايتي عزيزا ولن أقهره. نعم لتفعل ذلك. ثم ابتسم قائلا: هو اجعله يتزوج من فتاة جميلة. سأفعل يا عبيدة، وينجب الكثير من الصبيان والبنات. ألا تحب البنات؟ قال باسما: والبنات أيضا. سمعت أبي يقول قولا عظيما لأحد الصالحين: البنون نعمة والبنات حسنات، والله يحاسب على النعم ويجزي على الحسنات. بالمناسبة يا عبيدة، رأيت أربعة من خيولك، خيول الكحيلان التي تتحدث بلغة البشر في بستان قريب من قرية الدحنون. حقا الترياق كانت معهم. ليتني أستطيع الخروج من هنا لأجمع خيولي. نعم ليتنا نستطيع الخروج من تلك القلعة البئيسة. بعد ساعة أو ربما أقل كنت أترنح فيها من أثر البرد الذي أصابني، وكنت جائعا للغاية. اقترب من باب الزنزانة رجل بدين، كان كرشه يترجرج وهو يهرول تجاه الباب، وفورا أمسك بالقضبان الحديدية دس خديه من بينهما. كان هذا آسر، الملك الذي لم يعد ملكا هنا بل يعمل بالإسطبل. أشار إلي لأقترب، فاقتربت منه فهمس قائلا: أنت الحراف؟ لست عرافا، أقصد المحارب أو الكاتب الذي أحضره الجان الأميرة. نعم يا جلالة الملك ياسر، أنا هو. اتسعت عيناه وقال بضيق: أتسخر مني؟ لست ملكا يا هذا. بل أنت ملك بالفعل وزوجتك ملكة، لكنني لا أعرف ما الذي حدث لكما. رمقني بنظرات مرتابة وقال: اسمع، يقولون إنك تعرف الكثير عنها، أخبرني أين هي الآن ومن هي. الأميرة هايدرانجيا. كانت تلك هي المرة الأولى التي يردد فيها شخص آخر غيري اسمها على أرض تلك المملكة. هايدرانجيا كانت هنا بالفعل. ترى أين هي الآن؟ أجبته بحذر: أنت تعرف إذن أنها ما زالت على قيد الحياة؟ بالتأكيد، لكن البائسات أخفينها، بحثنا عنها في كل مكان ولم نجدها حتى الآن. ومن هن اللاتي لا يجب ترديد أسمائهن؟ ومن هن اللاتي لا يجب ترديد أسمائهن؟ أنت تعرف. لا أعرفهن ولا أعرف مكانها، ساعدني لكي أخرج من هنا وسأبحث عنها معك. لا أستطيع، أنت لا تعرف كم دفعت لقاء هذا اللقاء، رشوت الحراس بكل ما معي لكي أسألك، وها أنت تخيب ظني فيك. انصرف ساخطا علي، ناديته وهو يهرول بعيدا وسألته: من هن اللاتي أخفينها؟ التفت قبل أن يختفي وهمس بصوت يشبه الفحيح: ساحرات أوبالس. أصبت بصاعقة، بدأت الأحجية تتضح. خيول أوبالس، ساحرات أوبالس، أوبالس، أوبالس أو أوبال. صدق تخميني إذن، إنها رواية الأخيرة. الآن تذكرت، يا إلهي، صرخت بكل ما أتيت من قوة، لابد أن أخرج من هنا، أخرجوني من هنا في الحال. أطفأ الشعلة مرة أخرى، عدنا للظلام أنا وعبيدة. لم يسألني عن سبب صياحي ولا عما قاله لآسر، كان هادئا ورصينا لا يسأل عما لا يعنيه، وليس لديه الفضول الذي نعرفه. لو تبادلنا الأدوار لظللت ألح عليه ليخبرني بسره. كانت كل عظام جسدي تؤلمني، كنت جائعا، بطني تقرقر من الجوع. سألته وكنت أتحدث بصعوبة، منذ متى وأنت هنا؟ شهور. ماذا؟ وكيف تعيش بلا طعام؟ كل ثلاثاء تأتي عجوز تسمى جنار، تحمل الخبز والماء وأحيانا بعض ثمار الفاكهة، تطعمني وتخرج، لا تأتي إلا عندما يتولى هذا الرجل الحراسة. ثم أشار تجاه الرجل الذي كان يجلس خارج الزنازين خلف الباب، كان يرفع ساقيه على الطاولة الخشبية التي أمامه، وكنا نراه على بصيص ضوء الشعلة القريبة منه. قلت مستبشرا، في أي يوم نحن؟ الثلاثاء. إذن ستأتي جنار اليوم؟ نعم ستأتي. ولماذا تطعمك أنت بالذات؟ لأن أبهر في إسطبل زوجها، وهي الوحيدة التي تعرف سره وتتحدث معه، وقد أخبرها عني. كنت قد التقيت به للتو عندما ألقى الحراس القبض علي. ابتسمت عندما تذكرت أن موراي جعلني أصعد على ظهر أبهر عندما هربنا من القلعة. لم أكن وقتئذ في حالة تركيز لأنتبه له، كما أنني لم أره جيدا في الظلام. سألت عبيدة وكان حديثي مع ترياق لا يزال يتلجلج في رأسي، هل تعرف عليك أبهر؟ في البداية لم يعرفني، كان يركض في الصحراء بجنون وبسرعة شديدة، حتى أنني ظننته البحر وهو أكثرهم سرعة، وهذا لأننا كنا ليلا، فالبحر أسود اللون، أما هو فأصهب. لكنني انتبهت للونه وللعلامات على جسده عندما اقترب، فأدركت أنه أبهر، كان يدعي أنه من خيول أوباز. أخبرتني ترياق أيضا بهذا، حتى أنها لم تتذكرك يا عبيدة. كيف هذا؟ قالها عبيدة بيأس. ندمت أنني أخبرته. عدنا لصمتنا وظلمتنا. جلست في سكون أنتظر وصول جنار، الملكة التي تغسل الآن الملابس وتطعم أحد المساجين وهي لا تعرف عنه شيئا. مرت ساعات قبل أن تظهر، كانت نحيلة جدا تسير ببطء. عندما اقتربت وخلفها الحارس يحمل الشعلة التي أظهرت ملامح وجهها المتعب والذي لا يخلو من بقايا جمال حزين، أعطتنا الخبز والماء وكنت أرتجف وما زلت أسعل. قالت وهي تدقق في ملامحي، أنت مريض يا بني، سأحضر لك دواء يهدئ السعال ويسكن ألمك. شكرا لك يا سيدتي. قالت هامسة، هل لي أن أسألك عن شيء ما؟ وأرجو أن تجيبني أرجوك. تفضلي. هل أنت بالفعل لا تعرف مكان هيدرانجيا؟ أخبرني آسر أنك تقول هذا. في الحقيقة أنا بالفعل لا أعرف مكانها الآن، لكنني أظن أنني سأستطيع الوصول إليها إن خرجت من هنا، ليس قبل أن يتم استجوابك. ابتلعت ريقي بصعوبة، لاحظت خوفي فقالت، سأحاول أن أدبر الأمر. حاول أنت أن تفكر في حيلة ما، اطلب لقاء الأميرة وأشغلها بالحديث عن أي شيء حتى تنجو من التعذيب. رأيت الحيرة على وجهها وهي تكمل سائلة، ولكن إن خرجت كيف سأصل إليك؟ لا تقلقي، سأجدك سيدتي. بدا عليها السرور عندما لمست من حديثي احتراما وتوقيرا لها، ودعتني بابتسامة حنون وقالت، حسنا سأخرج الآن لأحضر لك الدواء يا بني. لم تخبرني عن اسمك. يوسف. انصرفت وكنت أشيعها بعيني تسير ببطء تستند على الجدار والحارس يضيء لها الطريق. غريب أنه يرق لها، أو ربما ترشوه بالكثير من المال، ولكن من أين لها المال وهي فقيرة تغسل الثياب؟ عادت بعد دقائق بالدواء، أربع زجاجات صغيرة ملفوفة بعناية كانت تدسها في حزامها. أخبرتني أن تناول جرعتين منهما اليوم وجرعتين غدا. كان مذاق الدواء الأول حارا، وأما الثاني كان قابضا للغاية، حتى أنني كدت أتقيأ الخبز الذي أكلته. رقع عبيدة لحالي وجلس يمسح رأسي بما تبقى معنا من الماء. بينما تكورت بجواره على أرض الزنزانة كنت أفكر في رواياتي. قال هامسا، أشعر أن هذا المكان مسحور، الشمس لا تظهر قط، الليل دائم، أين اختفى النهار؟ ما سر كل تلك السحب السوداء التي تظلل القلعة؟ لماذا لا يسقط المطر هنا أبدا؟ ما سر جفاف النباتات والأشجار في الحديقة؟ وهؤلاء الذين يعيشون هنا لماذا يتقبلون هذا الأمر ويكتفون بإشعال النار ليستضيئوا بها وهم يستطيعون الرحيل من تلك القلعة؟ لأنها قلعة الديجور يا عبيدة، حيث الظلم ينتشر والكره يقبع على صدور الجميع، والغيرة تنهش في القلوب، والجشع يعمي العقول والعيون. هنا في هذه القلعة البقاء للأقوى فقط، لا وجود للحب هنا، بل للأنانية فقط، حب الذات. ولكن هل الجميع هنا هكذا؟ أغلبهم، وخاصة عائلة الملك الأكبر، ابنته غلاديولوس مثلا لا ترى إلى نفسها فقط، تحتقر الآخرين، تستصغرهم، ليس لديها محرمات، فهي تستحل لنفسها أي شيء طالما هذا لمصلحتها. ولكن هنا جنار وآسر وكلاهما رحيم يا يوسف، هناك بصيص من الأمل، لا أشك في هذا، أرض الله واسعة، لماذا لم يرحل من هنا؟ ومن تلك التي يبحثان عنها؟ سأحكي لك قصة الأميرة هايدرانجيا وشقيقتها غلاديولس، اسمع مني. وفور انتهائي من سرد حكاية الأميرتين، غصنا في صمتنا وظلمتنا. كانت الأفكار تتناطح في رأسي، كيف كان سيكون الأمر لو كنت قد كتبت نهايات لرواياتي؟ كيف كانت ستكون نهاية رواية خيول الكحلان؟ وما مصير عبيدة فيها؟ وكيف كانت ستكون نهاية رواية قلعة الديجور؟ وما مصير غلاديولس وهيدرانجيا فيها؟ وكيف كانت ستكون نهاية رواية الحزاورة؟ وما مصير موراي ورفاقه فيها؟ وكيف كانت ستكون نهاية رواية قرية الدحنون؟ وما مصير تلك العجوز الطيبة مسكة والتي لم أختر اسمها ولم أضع عنوانا لروايتها؟ وكيف كانت ستكون نهاية رواية القلب المخلص؟ وما مصير كرشاب فيها؟ لماذا لا أذكر رواية بركات؟ ومن هي رفيف؟ وماذا عن الساحرات؟ وتلك الرواية الأخيرة التي كنت أكتبها، التي وهنا أخذ الكرى بمعاقد جفني فنمت طويلا. هيا قم، قالها أحد الحراس بغضة وهو يجرني خارج الزنزانة بعد أن ركلني وصفعني عدة مرات، بينما كان عبيدة يصيح غضبا ويزمجر. مررنا من حديقة الموت، هكذا رأيتها في تلك اللحظة، ظننتهم سيأخذونني إليها مباشرة، لكنهم أخذوني إلى جناح آخر. التقيت بأحد وزراء الأميرة، كنت أعرفه بالتأكيد، أعرف خبثه ونفاقه وأدرك كيف تدار الأمور هنا. كان لديه شارب رفيع وكأنه مرسوم بالقلم على شفته العليا، وكان له وجه ممتلئ مربع وكتفان أميل للانحناء. بغضني بأسلوبه المهذب وفوجئت به يأمر الحراس بفك قيودي. قال مرحبا وهو يمسك بكتفي ونحن نسير تجاه جناح فخم: أعتذر عن تلك الطريقة التي عملت بها قبل أن ألتقي بك، من الآن أنت في ضيافتي، تفضل إلى جناحك الخاص يا عزيزي. جناح؟ وماذا عن الزنزانة النتنة؟ ألست سجينا؟ أعتذر مرة أخرى، إنهم يجهلون مقامك وسألقنهم درسا لن ينسوه أبدا. لست سجينا بالتأكيد، وتستطيع مغادرة القلعة في أي وقت. هل تعني ما تقوله؟ هل ستوافق الأميرة غلاديولس؟ ثق بهذا، ولكن لا أنصحك بمغادرة القلعة، كونك معنا في مصلحتك. لماذا؟ أنت في خطر. أي خطر؟ لا أستطيع إخبارك الآن. ما هذه الألغاز؟ أخبرني وإلا سأغادر. ثق بي أرجوك. كنت لا أثق به، فكيف سأثق بهذا المخادع وأنا أعرفه أكثر من نفسه؟ تذكرت عبيدة وأردت أن أخلصه من أسر، فقلت مراوغا: لي صديق في سجن القلعة، أود أن تنقله الإقامة معي بالجناح وإلا سأغادر. لك هذا، سأهتم بالأمر. المهم الآن أن تغتسل وتبدل ثيابك وتستعد للقاء الأميرة. أمسكت بياقة معطف الذي أصبح حاله أسوأ مما كان عليه وقلت: لا أحتاج لتغيير ملابسي. قاسني بنظراته وتأمل معطف البالي وقال بسماجة: تلك الثياب لا تليق بأميرتنا، وأنت ضيف مائدتها اليوم، من فضلك اغتسل وبدل هذه الأسمال البالية، فرائحة النتانة تفوح منك يا عزيزي. استدار مغادرا الجناح، فصحت قبل أن يخرج من الباب: لن تسألني عن اسم صديقي. قال دون أن يلتفت: عبيدة أعرفه. مد أحد الحراس ذراعه وأغلق الباب خلفه فأصدر أزيزا مزعجا. ألقيت بجسدي على الفراش، عقدت يدي خلف رأسي ورحت أحملق في نقوش السقف الذهبية، وغصت في أفكاري، وثب إلى ذهني سؤال: هل حبيبة التي رأيتها هي حبيبة الحقيقية، أم هي حبيبة التي كتبت لأحبها وتحبني بيني وبين نفسي على الورق؟ لا أظنها حبيبة التي كتبتها، فقد وبختني ووصفتني بالإهمال وأنني وضعتها في ورطة لأنني لم أكتب نهاية لرواياتي، كما أنها لم تعرفني. أما حبيبة التي كتبتها تعرفني وتحبني، تهرول تجاهي عندما تراني، تحتضنني ولا ترفع عينيها عن وجهي، نظراتها تقتل رقة وشوقا، وبسمتها تمنحني الأمل، ولكن يبقى الخيال خيالا. تذكرت حوارنا في بستان حيزومة، طيفها تهادى أمام خيالي مياسا متأودا. شعرت بقلبي يخفق خفقانا غريبا، لابد أن أعود إليها، إلى البستان. غلبني النوم فاستسلمت له، سأغتسل وأتأنق وأبدل ملابسي، ولكن ليس الآن. صوت صراخهما أيقظني، ففتحت عيني لأفاجأ بهما تجلسان عن يميني وعن يساري وتمزقان قميص موراي الكتاني الذي كنت قد استعرته منه وارتديته تحت معطفي. تمزق القميص، فقالت إحداهما وكانت بارعة الجمال، لها عينان صغيرتان كعيني قط: اخرجي حالا وإلا هشمت رأسك. ردت عليها الأخرى وكانت تفوقها جمالا وقالت بدلال: بل اخرجي أنت، هو لي. ازدادت عين الأولى ضيقا وقالت: بل هو لي أنا، بل أنا. أمسكت كل منهما برأس الأخرى وانقلبت على الأرض، فقفزت من الفراش مبتعدا عنهما. رأيت معطفي على الأرض فحملته وأسرعت. حمدا لله، لقد استيقظت في الوقت المناسب. اشتدت المعركة بينهما، صفعت إحداهن الأخرى والأخيرة انهالت على الأولى باللكمات وقامت بعضها في أذنها بغل شديد. فتحت الباب وناديت على الحارس، قلت بنبرة آمرة: أخرجهما من جناحي في الحال. لماذا يا سيدي؟ لا أريدهما. أترفض خدمة أجمل جاريتين في قلعتنا؟ نعم أرفض أرفض. عجيب أمرك. وما العجيب؟ لا شيء، أسرع واستعد للقاء الأميرة غلاديولس. أخرجهم الحارس وأغلق الباب. تنفست الصعداء، ثم وجدتني أبتسم، وأخيرا فتاتان تتشاجران من أجلي. لابد أنني أسأت تقدير وسامتي. قررت أن أستعد وتهيأ للقاء الأميرة. اغتسلت وارتديت الملابس التي كانت بالجناح، كان قياسها مناسبا لي وكانها خيطت خصيصا من أجلي. راقني العطر فأكثرت منه. خرجت معجبا بنفسي ومررت بالحارس، قلت له بينما نسير للقاء غلاديولس: هل تتشاجران دائما هكذا الجاريتان؟ نعم. كانتا تتقاتلان من أجلي بأحشية شديدة. ضحك الحارس ملء شدقيه، كاد يسقط على ظهره من شدة الضحك. أغاضني هذا فسألته بضيق: ما الذي يضحكك؟ الجاريتان، ما بهما؟ كانتا تتشاجران على القميص. كدت أحرقه بنظراتي وقلت له: القميص، ولما ستتشاجران عليه؟ الأحجار اللامعة التي وشي بها القميص من أعلاه، ما بها؟ من حجر نادر وثمين تحبه النساء، لأن بريقه يتراقص ويتلون ويضوي. حقا شعرت بالحرج، حتى في هذا العالم المجنون لن أشعر بتميزي أبدا. سحقا للقميص وللأحجار، ليتني ما سألته. عاد الحارس لضحكه وقهقهته حتى كادت حنجرته تنشق. بينما كنت أفكر كيف استطاع موراي الحصول على تلك الأحجار الثمينة التي لم أنتبه للونها ولا لشكلها، رغم أنني كنت أرتدي قميصا مرصعا بها. سيرنا في ممر طويل ووصلنا أخيرا إلى غرفة واسعة، حيث كانت الأميرة غلاديولس تنتظرني على رأس مائدة عامرة بما لذ وطاب من الأطعمة الشهية. كان هناك بالإضافة إلى وزيرها العديد من الرجال الوجهاء والنساء المتبرجات. هذا المشهد يشبه الأفلام القديمة، الشموع الطويلة موزعة هنا وهناك، أضواؤها تتراقص وتلقي بخيالات الحضور على الجدران. جلست بجوار الوزير بعيدا عن غلاديولس التي كانت كالديدبان اليقظ تراقب كل شيء بعينين يقظتين. كانت تلوك الطعام في شيء من التوحش والعصبية بينما يثرثر الجميع. لا أدري لماذا فقدت شهيتي عندما تذكرت عبيدة. ملت برأسي على الوزير وهمست أسأله عنه، فهز برأسه بثقة وأخبرني أنه سيخرجه ليبيت معي الليلة. وقفت غلاديولس فجأة فتوقف الجميع عن الثرثرة. خرجت من القاعة فأسرع الوزير يجذبني وتبعناها لغرفة أخرى. التفتت نحوي وقالت: ربما بدأنا لقاءنا بطريقة خاطئة، فلنبدأ من جديد، ما رأيك؟ ليكن هذا، أنت هنا لأنني أريد مساعدتك. وكيف سأساعدك؟ رفعت يديها وصفقت، فهرول أحد خدامها وبين يديه كومة من الأوراق ومحبرة وريشة، وضعهم على الطاولة وانصرف بخنوع. قالت نبرة تجمع بين اللباقة والغطرسة: أكتب. ماذا سأكتب؟ ذلك الكتاب، كتابك الخاص بك. وما هو كتابي الخاص بي؟ أي جدور. مرة أخرى تسألينني عن شيء لا أعرفه. تغيرت نبرة صوتها بشكل ملحوظ وقالت: أطلب أي شيء وسأعطيك إياه، قصور، نساء، ذهب أو مال، وأعطني كتابك. قلت لك إنني لا أملك ما تطلبينه. تنحنح الوزير وقال وهو يرفع ويخفض من نظراته: ماذا كنت تكتب قبل أن يحضرك المجاهيم إلى هنا؟ رواية. وما اسمها؟ دروب أوبال. وما معناها؟ لا تسأل مؤلفا عن معنى عنوان روايته، لن يخبرك أبدا. لماذا؟ لابد أن تقرأها لتعرف بنفسك. بدأ الوريد في جبهته ينبض، يبدو أنه سيتخلى عن بروده. قال مشيرا تجاه الأوراق: هذه أوراق وتلك محبرة، أكتب وحسب، أكتب تلك رواية، لكنني لم أنهيها. فلتنهيها إذن، أكتب ما فات وفكر فيما سيكون، انقش ما يخطر ببالك، فقط أكتب، أكمل تلك الرواية ولك ما تريد. لا أستطيع. هدرت غلاديولس في صبر نافذ: هذا أمر، أكتب الآن وإلا. حط على قلبي حزن عميق، فقد تذكرت تلك اللحظات التي أشعر فيها بنضوب فكري، بالعجز، بالجفاف، عندما لا أنجح في كتابة نهاية لما أكتبه. قلت بمرارة: الكتابة ليست بالأمر، ليست بالإجبار، وليست بالقهر ولا بالطلب. الكتابة هبة من الله، هو وحده يمنحها لي، وبيده أن يسلبها مني في غمضة عين. هي كالغيث، أحيانا أطلبه بإلحاح، وعندما يسقط لا أملك أن أوقفه، وكنسمات الهواء أحيانا تهب بلا وقت وبلا سبب، وكالرؤى التي تأتي قبل الفجر رائعة، شفافة، مذهلة، أكتبها ولا أدري كيف كتبتها، وأحيانا أنتزعها انتزاعا وكأنني أنازع، وكأن روحي تصعد في السماء، وكثيرا ما أكتب بروح طفل صغير بريء. أكتب ما يروق لي بالطريقة التي تروق لي وببساطة شديدة. أنهيت كلماتي تلك ووقفت أمامها كالصنم، كان لحوحين وكنت ثابتا كالطود، كلاهما يطلب مني أن أكتب وأنا لا أدري لما يصران على انتزاع الكتابة مني بتلك الطريقة. استشاطت غلاديولس غضبا وخرجت من المكان وتبعها وزيرها، بينما بقي الحراس معي. عدت لجناحي ولم يتركوني للحظة واحدة، دلفت إلى الجناح وارتديت معطفي وجلست أنتظر، ولم أنتظر طويلا فقد اقتحم الحراس جناحي وجروني مرة أخرى. عاد الجميع لغلظتهم معي. وصلنا إلى قاعة واسعة سقفها كالقبة وأرضها من الرخام الأسود، في سلسلة غليظة من الحديد تتدلى من مركز القبة. علقوني من يدي وصرت أتدلى بجسدي فتألمت بشدة. بعد قليل دلفت غلاديولس تتبختر في ثيابها وشعرها الفحمي تتواثب خصلاته على كتفيها. وقفت أمامي للحظات وتمعنت في ملامحي، ثم أمرتهم جميعا بالخروج وبقيت وحدي معها. بدأت تمتم بتعاويذ غريبة، صوتها الناعم أصبح غليظا. شعرت أن ملامحها قد تغيرت، لم تعد جميلة بل مخيفة. نيران الشعل المبعثرة في القاعة ازدادت توهجا ونثرت بعض الشرارات وأحدثت فرقعة أفزعتني. انتفضت غلاديولس وحركت رأسها بتشنج وشهقت، ثم رفعت يديها ثم أخفضتهما بحركة عنيفة، ووجدتني أتوسط حلقة من المجاهيم. كانوا جميعا متشابهين، نفس الحجم نفس الطول نفس الثياب، لا ملامح ولا وجوه تطلعها. يعقدون أذرعتهم على صدورهم ويغطون رؤوسهم بقلنسوات سوداء. تسارعت دقات قلبي ونسيت ألم ذراعي المعلقتين. غمر العرق جبيني وسال على جفني وشعرت بحرارة شديدة. توقفت غلاديولس عن ترديد عزائمها بعد أن قامت باستدعاء أعوانها من المجاهيم، وقالت بعد أن استردت صوتها الطبيعي: لا أدري كيف استطعت أن تكتب كل هذا رغم أنك ضعيف. إذا تدركين الحقيقة؟ أي حقيقة؟ أننا نعيش في رواية، وأنت وكل من بهذه القلعة وكل هؤلاء المجاهيم شخوص من وحي أفكاري، خيال. أنت الأضعف يا عزيزتي. أغضبتها كلماتي فأشارت برأسها لأحد المجاهيم. فاجأني بصوت ظهر فجأة في يده، جذب معطفي بعنف وكشف صدري وجلدني بالصوت عدة مرات، فصرخت حتى شعرت أن حنجرتي تحترق. فأشارت إليه مرة أخرى ليتوقف وقالت: هل أوجعك الصوت؟ رأيت؟ هل يحرقك جلد صدرك الآن؟ الخيال لا يوجع أيها البائس، الخيال لن يقيد معصميك، الخيال لن يأسرك، لست وهما. ثم رفعت صوتها وصاحت بخيلاء: أنا غلاديولس أميرة قلعة الديجور وما حولها. تردد صوتها في القاعة وعلى صداه، كان جلدي يحرقني بشدة. قلت من بين آهاتي: لماذا تجلدونني؟ لماذا؟ لأنك السبب، أنت رفعت نداءها. فتردد في أجواء المملكة: أي نداء؟ استغاثتها. أي جدور، أليست تلك الكلمة نوبية؟ كيف تستغيث بها أختك ولستما من النوبة؟ لعلها استغاثة شخص آخر، المنبوذة تعلمت النوبية. أتقصد هيدرانجيا؟ هرولت نحوي وصفعتني وقالت: أتجرؤ على النطق باسمها أمامي وتحت سقف قلعتي؟ ماذا تريدين مني؟ كتاب أي جدور؟ ليس معي. تقدم أحد المجاهيم وسار نحوي وقال بصوت عميق: لكل كتاب محارب. وكتاب أي جدور قام باستدعاء محاربة لتقوم باستدعاء كلماته ولتسلمه للمكتبة العظمى هنا. أنت تعلم إذن أنها محاربة، فلما تطلبونه مني؟ لأن للكتاب صورة أخرى حديثة في عالمكم، أنت المسؤول عنها. لم أكتب شيئا عن أي جدور من قبل، صدقوني. بل كتبت. وكيف تعرف أنت أيها المسخ عن شيء كتبته أنا، بينما أنا نفسي لا أذكره ولا أعرفه؟ توقعت أن يجلدني عندما وصفته بالمسخ، لكن يبدو أن الكلمة لم تستفزه، فهو مسخ بالفعل. عاد يتحدث بصوته القميء قائلا: الكتب لا تتحرك في عالمكم إلا عندما يكتب كاتب بارع، وكنت أنت السبب في استفزاز كتاب أجدور هنا ليطلب محاربة. كاتب بارع، كانت تلك المرة الأولى التي يصفني أحد بها. شعرت بكتفي يحترق فذراعي تؤلمني بشدة حتى أنني سمعت مفاصلي تفرقع. كنت أصرخ لكنني جززت على أسناني محاولا إخفاء ضعفي، وزفرت بحنق شديد وقلت ساخرا وقد أعماني الغضب: الرقم المطلوب غير موجود بالخدمة، لقد أخطأت يا صديقي، يبدو أنك خطفت الشخص الغير مناسب. ليس لدي رواية بعنوان أجدور، عد لكرتك البلورية وبحلق فيها، أو لأبخرتك الملونة ورد تعاويذك، أو أي شيء تستخدمه لتتجسس على البشر، وابحث عن مرادك. أما أنا فاتركني فلن أفيدك في شيء، أو اقتلني الآن فليس لدي ما يدعوني ليتمسك بحياتي البائسة، اقتلني. أنهيت كلماتي تلك ولا أدري كيف نطقت بها. اقترب هذا المسخ مني فجأة وأمسك رأسي بيديه الباردتين كقطعتي جليد. شعرت وكأنه يقتحم رأسي، شيء ما كان يزحف خارجا من خلف مقلتي. كنت أفقد وعي، تركني فجأة وابتعد بعصبية وعاد لمكانه بين رفاقه، وقال موجها كلامه لغلاديولس: ما زلت لا أستطيع قراءة أفكاره، لكنني على يقين أنه الكاتب المقصود. الرمز الذي ظهر للمحاربة يبرق في عينيه. سألته غلاديولس: أي رمز؟ أشار إلى عينيه فشعرت وكأن سيفا من نار يخترقهما، واجتاحت جسدي القشعريرة، ثم نفض يده في الهواء فرسم الرمز مجسما أمامنا. كان الرمز يشبه حرف الكي باللغة الإنجليزية، يعلوه خط أفقي. قال فورا أن ظهر الرمز بكامله: كيمسو. قالت غلاديولس: وما معناه؟ الرقم 4 باللغة النوبية. ولما 4 بالذات؟ يبدو أن المحاربة هي 4 من عائلتها التي يختارها كتاب. قطعتهما قائلا: نعم هي 4، فجدها هو أبادول. انتفض المجاهيم فجأة ووضعوا أيديهم على صدورهم وأحنوا رؤوسهم وأظهروا خشوعا ينم عن احترام شديد لصاحب اللقب. ارتبكت غلاديولس وسألتهم: ما بكم؟ قال أحدهم: أبادول رجل عظيم من أوائل المحاربين وله فضل علينا. ثم أردف بتصميم شديد: سنتوقف الآن. صاحت غلاديولس: ماذا تعني؟ لابد أن نعود لزعيمنا ونخبره عن أمر حفيدة أبادول وكتابها. ولكن ألم تخبروني أنكم ستساعدونني؟ أين الوعد؟ تعلمون أن الأمور هنا أصبحت على المحك، والمملكة كلها تتعرض لخطر داهم. الأمل الوحيد في كتاب أيجيدور، لو تم استرداده سيعود كل شيء. هذا قانون عشيرتنا، هذا قسم المجاهيم. ولكن لم يترك لها المجاهيم الفرصة لتكمل جملتها. اختفوا في لمحة عين، بدا الغضب على وجهها الشاحب. رشقتني بنظرة متوعدة وخرجت تدق الأرض بخطوات سريعة. دلف بعدها الحراس وحلوا قيودي وأعادوني لزنزانتي وصديقي عبيدة. أمضيت ليلة عصبة، كانت جراح صدري تحرقني بشدة، أما مفاصل ذراعي فقد كانت توجعني، وكان أحدهم ينشرها بالمناشير. أوشكت قدرتي على التحمل أن تتبخر. أطلقت آهات عديدة قبل أن تسيل دموعي في صمت. لاحظها عبيدة فقال يواسيني: أثبت يا صديقي، الجراح تؤلمني يا عبيدة، سيذبل الجرح، فقد تحل بالصبر وتنفس. أنت تتألم، إذن فأنت حي على الأقل، فاحمد الله. هكذا تراها؟ نعم يا يوسف، ألم الجسد حياة صدقني، وهو أهون من الألم الذي لا يحكى. ماذا تقصد؟ ألم النفس، فألم النفس والذكريات ملتصقان، لن تستطيع أن تنهي ألم نفسك إلا إذا سحقت ذكرياتك، وهذا لا يحدث أبدا. أشفقت عليه، كنت أعلم كيف يؤنب نفسه على ما حدث لأهله وعشيرته بسبب حبه لتلك الفتاة التي جلبت عليهم الشؤم وتسببت في فنائهم. قلت محاولا جذب انتباهه بعد أن لاحظت شروده: أتدري، ربما أنت على حق يا عبيدة، هذا الألم هو الشيء الوحيد الذي يبقيني على يقين بأن ما يحدث لي حقيقي. هذا ليس حلما أبدا، لا أدري كيف سأحل مشكلة تلك. غلاديولس لن تتركني أبدا. أي مشكلة؟ في الحقيقة هناك ما أود أن أخبرك به، قد تراه ضربا من الجنون، وأي شيء أكثر جنونا من خيول تتحدث بلغة البشر. هل ستخبرني بما هو أغرب من قصتي معهم؟ ابتسمت قائلا له: ربما. اسمع مني يا صديقي. وبدأت أحكي له قصتي وكيف أنني كتبت عنه، وأنه بطل من أبطال رواياتي، وكيف أنني نقلت إلى هنا رغم أنفي ودون إرادة مني، وكيف التقيت بحبيبه، وأخبرته ما حكته لي عن المحاربين والكتب ومملكة البلاغة. كان ينصت إلي باندهاش شديد ويراقب دمائي الحمراء التي تسيل من جرح صدري باندهاش أكبر على أضواء الشعلات حولنا. قطع حوارنا صوت باب يفتح، دلفت جنار وفي يدها كيس من الجلد، فتحه الحارس ومد يده داخله وتفحص ما فيه. بدا لي أن الكيس فيه ذهب، شيء يبرق تحت ضوء الشعلة التي كانت فوق رأسيهما. همهم وتحدث معها قليلا ثم أسرع تجاهنا وقالت جنار: هيا أخرج معي بسرعة. ماذا؟ كيف؟ سنهرب من هنا، لن أخرج بدون عبيدة، وهل تظن أنني سأتركه لهم؟ هيا اتبعاني بسرعة. خرجنا خلفها من الزنزانة وتسللنا تحت ستر الظلام. كما توقعت، كان موراي ينتظرنا ومعه أبهر. ساعدنا موراي لنتسلق السور، قفز عبيدة ثم أنا، أما جنار وآسر فخرج من إحدى البوابات ومعهما أبهر بعد رشوة أخرى لأحد الحراس. كان يظن أنهما سيسرقان الفرس هي وآسر لا أكثر. في الخارج وجدنا شابا ملثما ينتظرنا، كان يمتطي جوادا ويمسك بزمام آخر. اقتربنا منه مع موراي الذي قال موجها كلامه له: هيا بنا يا مولاي لنسرع قبل أن يكتشف الحراس ما حدث. قلت متعجبا: مولاي من هذا؟ كشف الشاب عن وجهه إنه كرشاب. ابتلعت دهشتي وصعدت خلف عبيدة على أبهر الذي كان فرسا من ثلاثة كانوا في انتظارنا، وجنار وزوجها آسر ركبا على آخر كسنائي اللون له هيبة، أما كرشاب وخلفه موراي فقد ركب جوادا أسودا كالليل البهيم تخيفك عيناه لو أطلت فيهما النظر. تسرع دقات قلبي، أعرف تلك الخيول، هذه خيول عبيدة، الأسود هو البرق والكستنائي هو حيزوم. انطلقت الخيول الثلاثة بنا تجاه البستان، وفور أن خرجت الخيول من نطاق قلعة الديجور وما حولها أضاءت السماء وغمر نور الوجوه. صهل أبهر كان مبتهجا، لقد تعرف على حيزوم الذي كان يحمل جلنار وزوجها، أسرع ليحازيه وركض بالقرب منه، لكن حيزوم حياه بفتور ثم أسرع وتخطاه ولم يلتفت إليه. شعر أبهر أن زعيمه حيزوم قد تغير، ظن أنه سيسعد بلقائه، لكن يبدو أن هناك شيئا ما يحزنه. كان حيزوم غاضبا للغاية، ساخطا بشدة، وكان هما كبيرا يقبع على صدره. عندما وصل الجميع إلى البستان كانت الشقراء في انتظار أبهر، استقبلته بفرح جارف، أسرع وهرول تجاه الجمانح يبشرانها بعودة زوجها حيزوم للبستان. كان لقاؤهما رائعا وكانت جلجلتهما مبهجة. بكت الجمان مرة أخرى فأقبل زوجها يهمس إليها معتذرا، لحظات يزداد فيها نبض القلب الذي لطالما كان يردد اسم الحبيب، لقاء نسيمه الشوق وعبيره الإخلاص. كان كلاهما يتمعن في وجه الآخر ليملأ قلبه بصور محبوبه، من بين دموعها شهقت لتبرد بأنفاسها لهيب الشوق، ثم همس زوجها لها، صمت معا لتبوح عيناها بحديث العتاب واللوم، ذلك الحديث الذي يعجز عنه اللسان والبيان. ذابت بعض أوجاعها بدموعها الحارة، استعادت أخيرا ذاتها التي تلاشت مع رحيله عنها، وأتى الربيع قبل أوانه فأزهرت عيناها وارتوى القلب بالقلب وسكنت إليه. لاحت على وجه يوسف ابتسامة خفيفة نبهته آلام جراح صدره، فعاد وجهه يتقلص. التفت نحو كرشاب الذي كان مشغولا بحديثه مع موراي وجلنار وآسر، أقبلوا على يوسف حيث كان يجلس. قال كرشاب: أعلم أنك لن تصدق ما سأخبرك به عن قلعة الديجور ومن فيها. استجمع يوسف حواسه للإصغاء وقال: جربني، أحتاج لمساعدتك، أنت فقط من يستطيع إخبارنا عن مكانها، فجميع من بالقلعة واقع تحت تأثير تعويذة ألقتها ساحرة أوبالس عليهم أنستهم الحقيقة. أي حقيقة؟ تبادر النظرات قبل أن يواصل كرشاب قائلا ليوسف: أين هايدرانجيا؟ أين زوجتي؟ تخشب لسان يوسف، أذهله ما سمعه للتو. كرشاب زوج هايدرانجيا؟ كيف؟ جلس واجما وكأنه فقد النطق، كان مرهق الفكر والبدن، معطفه المفتوح وصدره الممتلئ بالجروح بعد الجلد على يد المجاهيم، والدماء التي بدأت تجف على حواف جراح صدره، وعيناه الكابيتان، وشعره المنفوش، ونظراته التائهة. كل هذا أجبرهم على تأجيل الحديث معه حتى يرتاح. أسنده موراي وعبيدة وسار معهما وهو يتألم، واقترب الجميع من بيت السيد بركات حيث هرول اتجاههم مسكة تخدمهم وتعد لهم الطعام، وانشغل موراي بتضميد جراح يوسف. بعد أن انتهى تركه جالسا تحت ظل شجرة البلوط العريضة التي تتوسط البستان، استند على جذعها وتوضأ من قربة الماء الذي يحملها له موراي. فور أن مس ماء الوضوء بدأت البراكين المشتعلة برأسه تخفت حرارتها، ووقف يصلي بجسده المكدود، كان في حاجة لتلك السجدة التي تحتويه، فتلملم شتات فكره وتعيد إليه صوابه. أنهى صلاته وتمدد وقد أحاطته السكينة، فأقبلت حبيبة تحييه، كانت قلقة وودت أن تسمع منه كلمة تسكن هواجسها. كان مستلقيا وعندما رآها تقترب اعتدل بصعوبة ليستقبلها، بدا عليه الإعياء الشديد، أمسك رأسه بين يديه بيأس وقال: لقد تعبت، ليتني ما كتبت تلك الروايات المبتورة، أنا السبب. قالت تواسيه وقد بدأت تتعاطف معه: لا تندم أبدا على ما كتبته بيديك، اعتز ببنات أفكارك. صدرت منه ضحكة ممزقة حزينة وقال: بنات أفكاري؟ ترى هل هن هنا أيضا؟ هل أستطيع أن أقابلهن؟ خلعت حبيبة القلادة التي كانت ترتديها وأعطتها ليوسف وقالت: خذ القلادة، أخبرني جدي أن المجاهيم لن يضروني لو رأوها على صدري، فهي تعني لعشيرتهم الكثير، لو ارتديتها وأظهرتها لن يؤذوك ولن يتمكن أي أحد منهم من لمسك أو اختطافك. مرة أخرى أمسكها يوسف وأخذ يتأمل النقوش عليها وأعادها إليها قائلا: لا بد أن تظل معك، ستتعرضين للخطر، لا أظنني سألتقي بالمجاهيم طالما لن أدخل الغابة، أنت مطلوب لديهم الآن وأنت أيضا، إنهم يبحثون عنك، ولكن وجودك بيننا مهم جدا، فأنت أكثر من يعرف ما يخفيه كل واحد هنا عنا، كما أن هناك شيئا ما يحيرني وأود أن أسألك عنه، أرجوك ضعها حول عنقك قبل أن تستعين غلاديوليس بالمجاهيم مرة أخرى وتخطفك، لكن قبل أن ترتديها ماذا؟ هي ليست تميمة، التمائم لا تحمينا من شيء كما تعرف. لماذا ترتدينها إذن؟ هي مجرد إشارة لهم، فهي تذكار تشريفي أهداء المجاهيم لجدي، وأنا ألبسه فقط ليعرفوني. حتما سيعلمون أنه ليس جدي. حملك للقلادة يعني أنك ذو مكانة في عائلتنا، لن يؤذوك تكريما لجدي، فلتلبسها الليلة فقط على الأقل. وأنا لن أخرج من البستان. بعد إلحاحها ارتداها يوسف وأظهرها من فوق معطفه، ثم التفت تجاه حبيبة وسألها: أخبرني الآن، ما الشيء الذي يحيرك؟ ليس الآن يا يوسف، لابد أن ترتاح. انتهى حوارهما القصير وابتعدت، بينما كان هناك حوار آخر يدور بين عبيدة وفرسه العزيز حيزوم. أقبل عبيدة على الفرس وناداه متلهفا: حيزوم! لم يجبه الفرس، بقي ساكنا كالصنم وعيناه جامدتان. اقترب عبيدة ولمس معرفته وعنقه وكرر النداء: حيزوم، كيف أنت يا صديقي؟ لماذا لا تحدثني؟ نظر في عيني جواده وقال بجدية شديدة: أعرف أنك تسمعني وتفهمني وترفض الكلام، أفهمك أكثر من نفسك، لما أنت غاضب مني؟ لماذا تركتنا؟ سامحوني، أجابه حيزوم بالدموع. كان من الصعب على عبيدة أن يرى جواده يبكي. اقترب منه، مسح رأسه وعنقه وداعب غرته، قبله بين عينيه بحنان، ثم همس في أذنه: لقد شهدت ولادتك مهرا يا صديقي، ثم داعبتك بعد شهور وأنت فلوا، وسرت بجوارك فخرا بعد عام وأنت حولي. رق الفرس لصاحبه وأحنى رأسه منصتا لكلامه، وهو يردف قائلا: كنت أفهمك من صوتك قبل أن تتعلم الكلام، الحمحمة التي كنت تصدرها كنت أعلم عندها أنك جائع وتطلب العلف، وذلك القبع الذي كنت تصدره من منخرك إلى حلقك كنت تصدره عندما يحدث ما يضايقك، أما صهيل فكنت تصدره عندما تنشط، وكنت أسعد بهذا وأعتلي صهوتك وننطلق معا. دوما كنت أنت الأول في أي سباق، كنت تجلي عني ما بي من حزن وكرب بفوزك، كنت المجلي يا حيزوم. رفع حيزوم رأسه ووضعها على كتف فارسه ليحتضنه، كان عناقا يعني الكثير، ثم همس بنبرة يشوبها الحزن في أذن عبيدة: لدي الكثير لأخبرك به، بعض خيولنا في خطر. دمعت عين عبيدة وهمس بصوت مرتعش: لا تخبر باقي الخيول أرجوك، لا تخبرهم الآن يا صديقي حتى نفكر معا في الأمر. كان موراي جالسا على جذع شجرة يراقبهما وينصت لحوارهما بتركيز شديد. عجبه هذا الفارس، عجبه عبيدة واعتزازه بنفسه وهويته. قرر أن يكون يوما ما مثله، سيبحث عن أبيه وسيدافع عن هويته حتى آخر لحظة في حياته. ودوما يأتي الفجر بالجديد، يوم آخر، عمر آخر، ضوء آخر، دروب تفتح أمام البشر وأقدار توزع هنا وهناك، وكل منا يلتقي بنفسه على الطريق مرات ومرات، يعرفها أحيانا وينكرها أحيانا ويهجرها أحيانا، وعندما تضيق وتظلم ويختبئ النور قد نضل ربما فنسقط في الحفر حتى يأخذ أحدنا بيدنا فينقذنا، ونستند لنقوم وحدنا مرة أخرى، فننفض الغبار عن أقدامنا ونتكئ على أرواحنا المتعبة، ونسير ونتخبط ونبتلع أوجاعنا ونصبر وننتظر الفجر مرة أخرى، فالفجر لا يخلف الوعد أبدا ويعود من جديد. استيقظت حبيبة قبل الرفيف وخرجت إلى البستان. كانت العجوز مسكة تعد طعام الإفطار، وأوقدت نارا ووضعت فوقها القدر، بعد أن ملأته بالماء انضمت إليها جنار التي أيقظها صوت العصافير، وكانت مغرمة بها وبشقشقاتها. عجبها البستان بشدة، هكذا أخبرت مسكة بينما كانت تعاونها. جلست حبيبة وحيدة تحت شجرة ياسمين قريبة من بيت بركات، أخذت تسترجع ما مرت به وما حكاه لها يوسف، وكيف أن غلاديولوس أرادته أن يكتب هنا على أرض المملكة، يكتب الآن. استيقظ عبيدة وحياها من بعيد بهزة رأس وانضم إلى خيوله، كانت تراقب فرحتهم به وكيف يلتفون حوله ويتحدثون معه وكأنه واحد منهم. بدأت الخيول تسترد ذاكرتها شيئا فشيئا. بعد قليل استيقظ موراي وتبعه الغلمان واحدا تلو الآخر، كانوا يتبعونه كظله. كان كرشاب قد عاد لقصره الليلة الماضية، حمله البرق الذي صار لا يفارقه أبدا. كان كرشاب قد أخبرهم أنه سيعود في وقت لاحق ليبدأ رحلة البحث عن زوجته هايدرانجيا. خرج يوسف من كوخ موراي، ما زال متعبا لكنه كان يغالب ألم جراحه. سقته جنار شرابا يسكن الألم وداوت جراحه بدهان خفف عنه الكثير. كان شعر رأسه منتفشا وفي حالة بائسة، فقرر موراي أن يحلقه له. أسرع يجلب أدوات الحلاقة قهقه عبيدة واقترب يعاونه وجلس آسر عاقدا يديه فوق كرشه المترجرج ليصدر إرشاداته لهما، بينما سلمهم يوسف رأسه وجلس وعلى وجهه سكنت ابتسامة ساخرة والغلمان يضحكون من حولهم حتى الخيول كانت في حالة من البهجة. سقطت خصلات شعر يوسف على أرض البستان بينما كان رأسه مزدحما بالأفكار، كان يحاول ملء الفراغات، يربط بين القصص، يبحث عن نقطة ضوء يستدلون بها على أول خيط يدلهم على الحقيقة، على مكان هايدرانجيا. كانوا يحدثونه لكنه لم يصغ لحرف مما نطقوا به، لم يرد عليهم، لم يعترض على شيء، لم يتحرك قيد أن ملح. بعد دقائق كانت رأسه تبرق تحت ضوء الشمس. لقد أخطأ موراي عدة مرات أثناء الحلاقة وقرر في النهاية بعد الاتفاق مع عبيدة أن الأفضل هو حلق رأسه تماما. قال موراي وهو ينفض كفيه: انتهينا يا صديقي. ماذا؟ تأمل يوسف خصلات شعره المبعثرة على الأرض حوله، رفع يده ليتحسس رأسه وفوجئ بخلوها من الشعر تماما. اتسعت عيناه وكاد يصيح بهما لولا تلك الابتسامات التي كانت تطل من كل الثغور حوله. ضحك عبيدة حتى دمعت عيناه. قالت مسكة: تبدو أكثر وسامة هكذا يا بني. وفقتها جلنار وهز آسر رأسه وهو يتأمل ملامحه. لا بأس أن يسعد الجميع حتى لو ضحى الكاتب بشعر رأسه. لقد بدأ يأنس إلى شخص رواياته وكأنهم عائلته، وكان يفتقد هذا الشعور أن يكون حولك من يحبك ويعتني بك، أو يمزح معك فيضحكك أو يضحك عليك، وداعا لشعر رأسه الناعم، ذلك الشيء الوحيد الذي كان يمتدحه رفاقه عليه في الجامعة. هكذا حدثته نفسه فهدأ، لكنه تذكر حبيبة. ترى هل ستعجبها صلعته؟ رفع يده مرة أخرى ووضعها على رأسه وتلفت باحثا عن وجهها. فاجأه موراي وسحب رأسه للأمام، صب على رأسه الماء البارد فجأة فصرخ من شدة برودته. ما زال الحزاويرة يضحكون، أجبرته أصواتهم على الابتسام. هؤلاء الصغار رائعون، وهو يرق لهم. كانت حبيبة تراقبهم على استحياء. مرت لحظات تبادل الجميع فيها القليل من الكلمات، ثم انصرف كل منهم لشأنه. سينتظرون عودة كرشاب، لا بد أنه على وصول. اقترب يوسف من حبيبة وبعد أن حياها وسألته عن جراحه وكيف هو الآن، سألها باهتمام: أنسة حبيبة، ما الشيء الذي يحيرك وودتي أن تسأليني عنه أمس؟ تنبهت حبيبة فقد ودت أكثر من مرة أن تسأله هذا السؤال. رفعت حاجبيها وقالت: دروب أوبال. ما بها؟ عندما كنت تكتب تلك الرواية هل كنت تقصد حجر أوبال؟ ابتسم يوسف: فهي أيضا تدرس في كلية العلوم. أجابها وهو يفرك جبهته: نعم أقصده، أحب هذا الحجر البديع، كثيرا ما ألهمني وله ذكريات قديمة معي. فقد كان لدي حجر أهداه لأبي وأنا في السابعة من عمري، وكان يشبه حجر أوبال، هكذا أخبرني أبي. ظننته حجر أوبال الحقيقي، وعندما كبرت أدركت أنه ليس سوى حجر بسيط لا قيمة له. ثم سألها: ماذا تعرفين عنه؟ قالت بعد أن ضيقت عينيها وزمت شفتيها: حجر كريم، نصف شفاف، له لمعان متلألئ، وهو نوع من السيليكا غير المتبلورة، سيليكا مائي. ابتسم قائلا: وكأنك تجيبين سؤالا في اختبار شفهي، يبدو أنك تعشقين الجيولوجيا. بالتأكيد، هل رأيت حجر أوبال من قبل؟ رأيته مرة، كان رائعا وشفافا وخلابا للغاية، ولكن أخبرت بأن له ألوانا متعددة. في الحقيقة يا أنسة حبيبة، هو يختلف في لونه من الشفاف إلى الأبيض الحليبي، ويغوص فيه عدد لا يحصر من الألوان الأخرى: أصفر، أخضر، أحمر، أزرق، بني وأسود أيضا. ذلك الحجر يظهر كل ألوان الضوء المختلفة. أعرف، ولكن إلى أي شيء ترمز به في روايتك؟ الرواية كانت عن حجر أوبال نادر وغريب، عثرت عليه فتاة تسمى ميسان في كهف بأحد الجبال، في صندوق عجيب عليه نقوش غريبة مع رسالة تحتوي على بعض التعاويذ. فتحت ميسان الصندوق فتصاعدت منه سحب دخانية زرقاء. أمسكت الرسالة وقرأتها بصوت مسموع، وعندما سقط ضوء الشمس الذي تسرب من شق في ركن الكهف على الحجر، فتحت دروب غريبة، كل درب منهم بلون مختلف، وبوابة عجيبة تفتح على عالم غريب. اقتحمت ميسان تلك الدروب واحدا تلو الآخر، التقت بالعديد من الشخوص هناك، تعرضت للموت، للسحر، واكتسبت قدرات ومميزات، وأنقذت بعضهم من الخطر. وقالت حبيبة بخفوت: لا تخبرني أنك توقفت هنا. في الحقيقة نعم، لم أكملها. صمتت حبيبة، لم تخبره أنه مهمل، ولم تلمه كالمرات السابقة عندما أخبرها عن رواياته الأخرى. رمته بنظرة سريعة أربكتها للغاية، وكأنها تراه لأول مرة. بدت عيناه أكثر اتساعا وحاجبه أكثر وضوحا بعد حلق شعر رأسه، ودقنه بدت أكثر كثافة من ذي قبل. تشعر الآن أنه يعجبها، لكنها تراه شخصا هشا وضعيفا أيضا ومجنونا. أشاحت بنظرتها بعيدا عن وجهه، والتفتت سائرة بخطوات عسكرية نحو مسكة وجرنار، فلحقها وناداها ليستوقفها وقال: آنسة حبيبة، وددت أن أفكر معك بصوت عال، فأنا في حاجة لصوت آخر يدعمني، صوت من عالمنا، فهل تنصتين إلي رجاء؟ التفتت تجاهه بآلية كانت تحاول إخفاء ارتباكها، قالت باقتضاب: تفضل. تنفس بعمق ووضع يديه في جيبي معطفه وقال: يبدو أن الروايات هنا على أرضية مشتركة وخطوطها تقاطعت بالفعل، الأبطال يزحفون تجاه بعضهم البعض. ماذا تعني؟ أعني وكأنها رواية واحدة. ثم ماذا؟ عندما تركت النهايات مفتوحة ولم أتم كتابتها، يبدو أن شخوص الروايات أكملوا طريقهم وحدهم. موراي كبر وهرب من العصابة التي سرقته وبدأ يبحث عن أبيه، وخلال رحلة بحثه يهتم بالحزاوير. خيول الكحلان تفرقت بعد أن وقع فارسها في أسر حراس قلعة الديجور. هملجوا هنا وهناك، اختاروا زعيما لهم من جلدتهم وهو حيزوم، وعاشوا حياة مستقلة. ثم حدث ما لم يكن في الحسبان، فتحت دروب أوبال أمامهم فرأتها الخيول ودلفوها تباعا. وبعيدا عنهم اختفت شخصية الأمير العاشق في قلعة الديجور، وحل محلها كرشاب الأمير النوبي، ووقع في حب الأميرة هايدرانجيا وتزوجها. وجلنار وآسر ما قصتهما؟ كان من ملوك قلعة الديجور، ولكن غضن جبينه وأكمل: كنت قد كتبت هامشا على جانب الرواية، فقد خطر لي أن أجعلهما خادمين في القلعة ليساعد هايدرانجيا على الهرب. حسنا، ذلك يوضح بعض الأمور. ربما عليك أن تتذكر ما كتبته في الهوامش كلها، أو حتى ما خطر ببالك وقررت تسجيله لاحقا لكنك سهوت ولم تكتبه. نعم سأحاول. قل سأفعل بعون الله، يقينك سيساعدك. سأفعل بعون الله. لاح طيف ابتسامة على شفتيها قبل أن تسأله: بركات ورفيف، ما قصتهما؟ تمشت علامات القلق على وجهه وقال: هذا ما يحيرني. كيف؟ قال بنظرة حائرة: لا أذكرهما. حاول أرجوك أن تتذكرهما. قال وسحائب الهموم تظلل ملامحه: لا أقصد أنني نسيتهما، أنا لم أكتب عنهما أبدا. معقول؟ وهذا ما يقلقني. ومسكة، تلك عجوز طيبة القلب، قصتها تقليدية بسيطة مع زوجها الذي كانت تحبه، وعن صبرها عليه وإخلاصها له رغم جفافه وقسوته معها. في الحقيقة كانت أكثر جمالا عندما كانت أصغر عمرا، فملامحها الآن مختلفة تماما، طمست التجاعيد ملامحها التي وصفتها في روايتي. صدقيني كانت مختلفة تماما، كانت جميلة لكنها الحياة طلعتها حبيبة من بعيد. كانت تشعر أن تلك العجوز تملك نفسا جميلة، فالجمال جمال النفس وليس الملامح. لا شك أن ضربات الحياة وقسوة الأيام أذابت ملامحها وأوجعتها. قالت بلطف: أعجبني اسمها، أحسنت اختياره. لم أخطر. ماذا؟ عندما كتبت عنها لم أخطر لها اسما، ولم أضع عنوانا لروايتها، لكنه اسم جميل، مسكة. قالت بعد أن نقلت عينيها لوجهه وقد لاحظت تألمه من جراحه: كيف حال جراحك؟ أفضل حالا، ولكن يبدو أن الدواء الذي أعطتني إياه جلنار لا يكفي لإسكان الألم. صمت هنيهة ثم قال: الآن فكري معي، ما علاقة كتاب أيجيدور برواية دروب أوبال؟ الأولى كلمة نوبية تعني أنقذيني، أما رواية فترمز لدروب مختلفة وعوالم غريبة تظهر في كل درب من تلك الدروب. لعل هناك سرا آخر سنكتشفه. المهم الآن لابد أن نحذر ممن لا نعرفهم. تقصد من؟ بركات ورفيف، فقد أخبرتني العجوز مسكة أن الفتاة مجنونة. أخبرتني أيضا بهذا الكلام، لكنني لا أظن رفيف مجنونة، فهي فتاة طيبة جدا، ربما هي حزينة فقط لرحيل أمها. ليتك لا تبيتين معهم بالبيت، الأفضل أن تنتقلي لكوخ مسكة. سأحاول، لكنني ما زلت أرى رفيف فتاة لطيفة. حسنا، واحذري من ساحرة أوبالز، يبدو أنهن اختارن لأنفسهن هذا الاسم نسبة لحجر أوبال، يبدو أن هذا سبب تسمية الخيول لأنفسهم بهذا الاسم أيضا. ثم عاد لشروده وقال: ولكن هناك حلقة مفقودة. أين؟ أظن أن ساحرات أوبالس سيطرن على الخيول كما سيطرن على كل من يقيم في قلعة الديجور بعد إلقاء تعويذة عليهم كما أخبرنا كرشاب أمس. ولكن لماذا لم يتأثر كرشاب وجلنار وآسر بتلك التعويذة؟ لا تسألني أنا، فأنا لا أدري. فتش في هوامش رواياتك، فتش في عقلك. أعلم يا أنسة حبيبة، أنا فقط أفكر معك بصوت مسموع، سمحيني. وأشاح بنظراته عنها وعاد لشروده. بدأت تروق لها طريقته في الكلام معها باحترام شديد. آنسة، تشعر بهذا اللقب اللطيف قبل اسمها بأنها أميرة، يبدو أن البقاء بقرب هذا اليوسفي صار خطيرا جدا، كما أنها تشعر بالحرارة تغزو وجنتيها رغم برودة الجو. عادت تتأمل المعطف البالي وجوربه الذي رتقته مسكة، وكان يمسكه بيديه وهو يحدثها. ما زالت تراه هشا وضعيفا ومجنونا. قالت وهي تمرر عينيها سريعا على كل من بالبستان: يبدو أننا سنتعامل مع الجميع بحذر حتى نتأكد من سلامة نواياهم، فليكن هذا. انتبه لنفسك يا أنسة حبيبة. قال كلمته الأخيرة واستأذن منها وصار حيث كان عبيدة يتحدث مع خيوله. أراد أن يسأل الخيول عن الدروب وما رأوه هناك عندما دلفوها. ظهر بركات فجأة، كان يمسك بعصاه ويراقبهم في صمت وهو يقف أمام باب بيته. هرولت حبيبة نحوه، سألته عن رفيف، أخبرها أنها ما زالت نائمة وأنه سيذهب إلى قرية الدحنون. قالت متعجبة: الآن؟ نعم، سأقضي بعض المصالح هناك. هل أستطيع أن أذهب معك يا سيد بركات؟ قال بركات وقد أطل القلق من عينيه: اليوم لا، لا تأتي معي يا ابنتي، الأفضل أن تبقي هنا بالبستان. استدار بعد أن حياها وخرج من البستان، غلبها فضولها فصارت خلفه خلسة. كانت تختبئ خلف الأشجار تنتقل بسرعة، لديها فضول شديد، تريد أن تكشف أسرار هذا الكهل الذي يبدو مسالما ومطمئنا للوهلة الأولى. بدأت الريبة تجاهه تتعملق، وبدأ الشك فيه يزداد، وكان لديها من الشجاعة ما يدفعها للسير خلفه دون أن يرف لها جفن. فسارت خلفه ونسيت قلادتها مع يوسف والذي كان في تلك اللحظة مقبلا على عبيدة ويحييه بحبور، وكان الأخير يمشط غرة الجمانة ويدندن بالأشعار. ابتسم يوسف وقال له: تحب دوما أن تزينها، ستجدل شعر عرفها وتزين الجذيلة بزهور صغيرة بيضاء، أليس كذلك؟ طلعه عبيدة بعينيه المشرقتين وابتسم قائلا: لا شك أنك تعرف عنا كل شيء أيها الكاتب، وأعرف أيضا أن رأس الحصان تاج محاسنه وأول ما يلفت النظر فيه ويستدل منه على أصالته. هز عبيدة رأسه معجبا بكلامه وقال: أتدري، ما زلت أتعجب مما يحدث هنا، ولدي فضول كبير لأعرف المزيد عن قصة المحاربين وما يفعلونه. هناك الكثير من الألغاز هنا ما زالت تحيرني. اقترب عبيدة منه وسأله: أمعجب أنت بها؟ من تلك المحاربة؟ حالك يفضحك يا صديقي، ماذا تقول؟ عيناك وأنت تحدثها، وحركاتك وسكناتك وارتباكك عند حضورها، كنت أراقبكم الآن، أنت معجب يا فتى. وهل يبدو هذا واضحا؟ ربما لأنني ذقت هذا من قبل، ولكن احذر، المرأة لا تحب الرجل الضعيف حتى لو كانت هي سبب ضعفه. ولكنني لست ضعيفا، تصرفاتك توحي بهذا للأسف. يقول مراي أنك أخبرتها عندما وجدتها هنا بالبستان أنك تعرفها من قبل وهي لم تتذكرك. قال بأسى: للأسف لم تعرفني، لكنني أعرفها منذ عامين وتحدثنا بالفعل. سهلت الجمانة وشاركتهما الحوار قائلة: يا مسكين، تذكر يوسف ما كتبه عن حب الجمانة لزوجها حيزوم، كان يعلم أنها تشعر به. قال وهو يطالعها وقد ابتلعته عيناها الغامضتان، لم يكن سوى إعجابا في البداية يا جمانة، ثم عندما غرقت في أحلام يقظتي تعلقت بها. سألته بشغف: وجد أم نجوى؟ وجد عندما تغيب عني وعندما أفكر في عجزي عن خطبتها، ونجوى تحرق فؤادي عندما تخيلها زوجة لغيري، وشوق بقلبي وبجوارحي عندما تخيلها تحبني كما أحبها. لاحت ابتسامة ساخرة على شفتي عبيدة وقال: افتح قلبك وبح لنا بالمزيد. أرسل يوسف تنهيدة وقال: التقينا قدرا وتحدثت إليها مرة أو مرتين، وبعدها كنت أراقبها من بعيد عندما أذهب إلى جامعة حيث تدرس، كنت أراها وهي تسير مع زميلاتها، سألت عنها فأثنوا عليها، حفظت كل شاردة وواردة تخصها، ألوان ملابسها، ما تشتريه، ما تأكله، والطريق الذي تسير فيه، أوقات اختباراتها، نتائجها التي كنت أعرفها قبلها، وأقف بعيدا لأراقبها وهي تسأل عنها، فأشهد فرحتها بالنجاح من بعيد وشغفت بها. كيف أحببتها حد الشغف كما تزعم وأنت لم تقترب منها وتتعامل معها؟ يبقى الحب لغزا محيرا، لا أحتاج إلى المنطق لأفسره لك. طلعه عبيدة بنظرة سقطت في عمق لجاج عينيه، فبدأ يوسف يبوح بالمزيد. كنت أحفظ هيئتها التي رأيتها فيها وأعود لغرفتي، أجلس على مكتبي وأحدثها في خيالي مرات ومرات، أهمس لها بالحب وتهمس لي، أحلو عليها وتحلو علي، أشكو لها الأيام فتخفف عني، أحيانا كنت أكتب عنها وأمزق الأوراق قبل أن يقرأها غيري. قال عبيدة متعجبا: ولكن ماذا؟ أنت تحب شخصية خيالية ركبتها على صورتها في رأسك، حتى أنك لم تعرفها حقا ولم تعرفك لتحبك، ولم تبادلك يوما تلك المشاعر، والحب كالطير لا يطير بجناح واحد. هذا ما حدث، لم أملك أن أمنع حبها من اقتحام قلبي، أحببتها وكفى. وكفى ماذا؟ أنت تستهلك نفسك وتعذب روحك وهي لا تشعر بك. الأمر سهل، اخطبها وتزوجها. ليس الأمر سهلا كما تظن. أتدري يا عبيدة، بعد أن التقينا هنا كلما مرت دقيقة وكلما قالت كلمة يزداد تعلقي بها. ما يقلقني فقط أنني وجدتها قوية، أليست محاربة؟ بلى هي فعلا محاربة، أقصد أنني وجدتها قوية الشخصية، وهذا أخافني. لماذا خفت؟ أريد أن تكون زوجتي في حاجة إلي تركن إلي، أما حبيبة فلا تحتاج إلى أحد، كما أنني أظنها تراني ضعيفا لأنني لم أنهي كتاباتي، كما أنني كنت في هيئة مزرية عندما رأتني وكأنني خرجت من القبر للتو. لا عليك، كلنا نعرف أن المجاهيم اختطفوك من بيتك ولم تكن مستعدا، ولكنه الانطباع الأول. رفع عبيدة حاجبيه وسأله: أخبرني، لماذا تناديها بطريقة رسمية وكأنها ذات منصب؟ ما تلك الآنسة التي تضعها كلما أردت الحديث معها احتراما وتوقيرا لها؟ توقف عن هذا وناديها باسمها مجردا، ليس عيبا أن تنادي المرأة باسمها. كان لدينا في قبيلتنا شاعرة بليغة وكنا نناديها باسمها يا سلمى، وأخرى طبيبة بارعة كنا نناديها بعاتكة تدرس الصغار وكنا نناديها بهند. أرى في هذا احتراما لها، كما أنني رغم حبي لها لن أتجاوز الحدود. ولدي سبب خاص آخر. ما هو هذا السبب الخاص؟ ارتبك يوسف لم يحب أن يكشف عن خجله من مناداتها باسمها مجردا حتى لا ينفرط عقد مشاعره أمامها. قال بحزم: ليس هذا ما يشغلني الآن، ما زلت أراها قوية لا تحتاج لأحد، لا تحتاجني. اقترب منه عبيدة وقال: أتدري يا يوسف، كانت أمي رحمها الله صعبة المراس وعنيدة، ولكنها كانت تلين لأبي وتطيعه لأنها تحبه، وكثيرا ما كان يرك لها ويفعل ما يرضيها حتى لو كان الأمر مخالفا لهواه. قوية مع الجميع وضعيفة بين يديه، بل وفي أشد لحظات ضعف أبي كان يستند عليها وكانت تدعمه، كانت عكازا له، جيشا يدافع عنه. هذا سحر خفي تظهره النساء فقط لأزواجهن يا صديقي. وقف يوسف ينصت لعبيدة وهو يحكي له عن أبيه وأمه، وكان يعرف كل هذا، لكنه كان يستمتع وهو يسمعه منه بطريقته. راح يتأمل وجهه، تلك العينان الواسعتان والجبهة العارضة واللحية الكثيفة والملامح التي تجمع بين الهيبة والوسامة والبنية التي لا تنحني إلا في الصلاة، وحضوره المميز وبلاغته في الكلام وتوقيره للكبار ورفقه بالحزاورة. كم تمنى أن يكون له شقيقا، ليت عبيدة كان شقيقه بالفعل. عانى يوسف كثيرا من وحدته، أراد أن يكون لديه أخ يستند عليه ويطمئن لجواره ويستشيره في أمور حياته ويبوح له بأوجاعه عندما يحب ويتألم، وقد يمرح معه أحيانا أو يتشاجر معه. اكتست ملامحه بالحزن عندما كانت تلك الأفكار تدور في رأسه، غضن حاجبيه وظهرت عليه علامات الأسى. لاحظها عبيدة فسألها: لماذا لم تتزوج حبيبة؟ لماذا لم تخبرها برغبتك في خطبتها؟ قال يائسا: لأنني لا أملك المال ولم أنتظم في وظيفة، وبيتنا قديم وهم أثرياء، الزواج في عالمنا ليس سهلا كما هو في مملكتكم، أريد كنزا لكي أتزوج، وليس من المروءة أن أصرح لها بحبي وأنا على يقين أنني لن أقدر على خطبتها، ربما تعلقت المسكينة بي وأصابها ما أصابني من الحرقة والوجع، أليس هذا جرحا لمشاعرها؟ فلما أعذبها؟ عجيب أمرك، وما العجيب؟ أنت تحبها وهكذا ستضيع منك، ربما هذا أفضل من ضياعنا معا. ثم ماذا؟ ليس الزواج للبؤساء مثلي، كيف سيقبل أبوها بخطبتي لها وأنا؟ أنت ماذا؟ أنا كما أنا. ابتسم عبيدة وقال وهو يربت على كتفه: أنت كما أنت على خير حال، أنت شخص طيب فيك صدق ورجولة، لكنك تحتاج للنهوض بقوة، هناك شيء ما قابع بدهاليز نفسك يأسرك، أنت حساس جدا وكأن روحك لمسها حزن شاج، حزن يمنعك من الاستمتاع بشبابك وحياتك، تخلص من كل هذا وعامل الناس بأريحية وسيعجب بك الجميع، وعندها أطلب من شئت من الفتيات للزواج حبيبة أو غيرها. انزوت ابتسامة حالمة على ثغر يوسف وسريعا ما اختفت، وهو يقول: قد تعجب بي فتاة أخرى وقد أجد من تقبل بي وترتضيني زوجا لها، وقد أناسب الكثيرات، لكنني لا أريد الزواج من أي فتاة أخرى، أريدها هي فقط، ولا أظنني سأعجبها، فتاة بتلك القوة ستحلم حتما بزوج يفوقها قوة، كل ما في الأمر أنك تعقد الأمور وهي أبسط بكثير من تقديرك لها، هيا بنا. ظننتك تريد سؤال حيزوم وأبهر عن دروب أبال، ابدأ بأبهر فهو دقيق ويهتم بالتفاصيل، ألن تأتي معي؟ لا اذهب أنت، الخيول تحبك ويرغبون في الحديث معك بعد أن أخبرتهم بأنك كتبت عنا، هكذا أخبروني. ثم أردف عبيدة قائلا باهتمام: عامل الخيول باحترام فهم يحبون هذا، ضع يدك على رأسه في المنطقة خلف أذنيه واضغط بلطف إلى أن يخفض رأسه، حتى وإن تطلب منك هذا بعض الدقائق، بعد فترة من المفترض أن يحني أبهر رأسه بمجرد أن تقرب يدك من رأسه وسيتحدث معك. سار يوسف تجاه أبهر الذي كان يقف مستمتعا بأشعة الشمس وهي تغمر جسده الذهبي. كان أبهر من الخيول الصهباء، لونه الأصفر الضارب لشيء من الحمرة الخفيفة في سائر جسده، والبياض على قوائمه الأربعة يطفي عليه جاذبية شديدة. صهل فورا رأى يوسف يقترب، تركه يمسح رأسه ويداعب أذنيه ومعرفته، وأخيرا أحنى له رأسه فابتسم يوسف وقال له: أبهر كيف أنت؟ بخير حال طالما نحن معا ومعنا سيدنا عبيدة، أخبرني عن رحلتك، ماذا رأيت في الدرب الذي سلكته من دروب أوبال؟ وهل هذا اسمها دروب أوبال؟ نعم هذا اسمها يا أبهر، يبدو أن لهذا علاقة بهذا الرجل الذي... أي رجل؟ ضيق أبهر عينيه وقال: رجل مهيب، ومن هو؟ سأروي لك القصة بحذافيرها. وهنا ازدادت عيناه ضيقا وقال: عندما كنت أركض في الدرب كانت حوافه تزداد اتساعا وشعرت بكل شيء يموج حولي، الألوان تختلط ببعضها البعض والأرض تطوى طيا والسماء تدور وتنقلب على بعضها كموج البحر. في النهاية رأيت رفاقي، وصلنا جميعا إلى كهف غريب تبرق الأحجار على جدرانه حتى الحصى على الأرض كان يبرق ويتلألأ. وقفنا ومن خلفنا الدروب تموج وتضوي على بواباتها أضواء مختلفة الألوان. كانت هناك امرأة أربعينية تقف أمام الكهف وفي يدها صندوق خشبي عتيق عليه نقوش لم أرى مثلها من قبل. كان هناك دخان أزرق يخرج من الصندوق وهو مفتوح بين يديها بينما كانت تبكي. ثم ماذا؟ كانت هناك فتاة تقف معها، لها شعر ذهبي ناعم ومتموج وطويل، يبدو أنها ابنتها. كانت تغطي رأسها بوشاح كبير أبيض يظهر شعرها من تحته، وكانت تنظر إلينا بعين واحدة فقط بينما تخبئ نصف وجهها خلف هذا الوشاح. وماذا حدث؟ كانت المرأة تنتظر أحدهم وتناديه باسمه وقد أجابها وخرج من أحد الدروب. كان كهلا قوي البنية طويل القامة، لم نتبين ملامحه لشدة توهج الضوء في الدرب الذي خرج منه. احتضنته المرأة وفاض عليهما النور فاختفت ملامحها هي الأخرى وبقيت الفتاة تطالعنا من خلف وشاحها، ودار بينهم حوار لم نتبين كلماته. كان البكاء يغلب عليه، مسح الرجل على رأسها بحنان وجفف دموعها بأطراف أصابعه، أرادها أن تدلف معه للدرب وكان يجذبها من ذراعها لكنها كانت تقاومه. وبعد هذا ذهبت معه الفتاة ذات الوشاح وابتعدت المرأة وهي تبكي بحرقة شديدة، ثم رددت كلمات غريبة فاختفى هذا الدرب واختفت دروبنا واحدا تلو الآخر. يا إلهي، هل ابتلع الدرب الفتاة وهذا الرجل؟ لا أدري، لكنها كانت تلوح بيديها وتقول سأعود سأعود. وبعد هذا وقفنا أمام المرأة وكأن على رؤوسنا الطير، لا ندري من أين الطريق للعودة إلى البستان هنا. اقتربت منا ومسحت على رؤوسنا وصارت وسرنا خلفها وكأنها دليلنا. كانت تبكي وتتمتم بكلمات فهمت منها أنها تبحث عن بناتها. كانت تلوم نفسها لأنها لم تنهي أمرا ما، ظلت تردد ليتني لم أترك الدروب مفتوحة. أقبل مسوم عليها وأحنى رأسه لها، تحدثت إليه لأول مرة وكان أول من يكشف لها عن حقيقتنا وأخبرها عن قدرتنا على التحدث بلغة البشر. أخبرتنا باسمها ميسان، كانت في حالة عياء شديدة، ثيابها بالية وكأنها سارت لمسافات طويلة، كانت مهمومة وحزينة وقد عادت للبكاء. وكان المسوم يرق لحالها فهو بطبعه عاطفي وحنون جدا. كانت تتحدث إليه عن بناتها وكيف أنهن رائعات وأن هناك من أبعدها عنهن وكاد يقتلها وابنتها لولا أنها هربت بها. لم تيأس طوال السنوات الخمس الماضية من البحث عنهن، خمس سنوات طوال تهيم فيهن على وجهها، ولكنها لم تتوقع أن يحدث ما حدث. وما هو؟ حدث عظيم وقع لأنها لم تتم مهمتها للنهاية، لم تبين لنا ما هو. كانت تلوم نفسها باستمرار لأنها لم تحسن إنهاء شيء ما كانت تفعله. بتنا ليلتنا في غابة موحشة، شكلنا حلقة ونامت ميسان وسط الحلقة، ظلت تبكي حتى غلبها النوم. في الصباح لم نجدها ولم نجد أربعة منا وبقينا ثلاثة خيول فقط، أنت يا أبهر ومعك حيزوم والترياق. نعم، قررنا أن نبحث عنهم في الغابة وبدأنا سيرنا، ثم سمعنا أصواتا أفزعتنا، صراخ، غققة صقور، صهيل خيول، بشر يستغيثون. فركضنا في اتجاهات متفرقة ووجدت نفسي وحدي أركض في الغابة. خرجت منها بعد عناء لأجد نفسي في أرض يغطيها السحاب الأسود من كل صوب. رأيت شابا يقترب هرول نحوي لما تبين ملامحي، ناداني باسمي فتعجبت، تحدث إلي فأدركت أنه يعرف أنني أتحدث بلغة البشر. بالتدريج استعدت جزءا من ذاكرتي وعرفته، كان عبيدة، سرت معه وكنا مرهقين للغاية، وقعنا في أسر جنود غلاظ شداد. عرفت بعدها أنه من حراس قلعة الديجور وبقيت هناك حتى تعرفت على موراي. كان يتردد على إسطبل القلعة من آن لآخر، يمر بين خيول الإسطبل ويتحدث إليها، يسألها عن اسمها وكانت لا تجيبه، وكأنه يفتش بينها عن جواد يتحدث بلغة البشر. ولما ردت عليه أخبرني عن البستان هنا وعن حديثه مع الجمانة، واتفقنا أن نتعاون وأساعده في الوصول إليك، فقد وصلنا خبر قدومك إلى القلعة وإلقاؤك في السجن مع عبيدة. ظنناك محاربا بينما أنت كاتب، ووعدني أن يحررني أنا وعبيدة عندما يتسير له الأمر، وصدق في وعده وحررنا بعد ذلك بالفعل. نعم يا سيدي، مراي شاب رائع. حسنا يا أبهر، سأتركك الآن، فها هي الشقراء تقترب، أرجوك كف عن تجاهلها، فأنا أعلم أنك تحبها. أحبها، لكنني مللت من ملاحقتها وغيرتها الشديدة. أحقا تحبها يا أبهر؟ نعم، فلها أجمل أنف في الوجود، كما أنها تخطف قلبي ببريق عينيها اللامعتين وشعر معرفتها الغجري وصهيلها الخلاب وذيلها مهلا مهلا يا فتى، يبدو أنك مغرم للغاية والوقت قد حان لتطلبها للزواج. سافعل، سأفعل يا سيد يوسف ولكن في الوقت المناسب. هرولة أبهر تجاه الشقراء بينما وقف يوسف يراقبهما. التفت باحثا عن حبيبة بالبستان لكنه لم يجدها في أي مكان.